تعهدت الحكومة المصرية لهذه الشركة، الشركة التي سوف تقوم بحفر قناة السويس، بأن تزودها بالعمال، والعمالة طبعا تكون من المصريين، وساهم في حفر قناة السويس أيها الأخوة 1.5 مليون مصري. مات منهم في هذا المشروع الجائر 125,000 إنسان، فتكت بهم الكوليرا والجوع والإجهاد والتعب. يعني فرضوا عليهم نظام السخرة، هم في حسب الشروط والعقد هذا المبرم بين الحكومة وبين الشركة، أن الشركة هذه تتكفل بدفع إرش ساغ مثل ما يقولون المصريين في كل يوم للذين تقل أعمارهم عن 12 عاما، تدفع لهم شركة إرش ساغ كل يوم، ومن زاد عن ذلك يعني تعدى 12 عاما تلتزم الشركة بدفع غرشين أو ونصف إلى 3 قروش ساغ، تكون الأجرة اليومية للعامل الذي يعني أكبر من هذه السنة. أيضا من ضمن العقد الذي أبرمته الشركة مع الحكومة المصرية تلتزم كذلك بإنشاء مستشفيات وتوفير الأطباء ولكي يقوموا بعلاج هؤلاء الذين سوف يتولون العمل بهذا المشروع الجبار، ولكن هذا طبعا لم يتم، إنما تبع نظام السخرة كما قلنا، وهي العمل بدون أجرة، ولم يلتزموا أبدا بالشروط التي وضعوها، وساهم الشعب المصري الحقيقة في حفر هذه القناة. بعد ذلك لما طرحت أسهم شركة قناة السويس في السوق البورصة للتداول، كان الإقبال عليها من قبل المصريين ضعيفا جدا، وذلك لأن الصحافة الإنجليزية، الصحف البريطانية هذه الإنجليزية، اشتغلت بجد ضد هذا المشروع. فالآن فرديناند ديليسباس هذا القنصل الفرنسي، مستيو ديليسباس هذا، بقى عنده عدد هائل من الأسهم لم يتم شراءها من قبل الناس، ما أقبل عليها الناس، وقيمتها في ذلك الوقت توازي 3,550,000 جنيه مصري. هذا مبلغ كبير جدا. هنا أيضا تمكن هذا ديليسباس الذي كان قد أقنع الخديوي سعيد قبل ذلك بإنشاء هذا الفرمان أو بإصدار هذا الفرمان، هنا أيضا تمكن من إقناعه بشراء هذه الأسهم التي كانت بيده، وبالفعل اشترتها الحكومة المصرية من فرديناند ديليسباس بهذا المبلغ الكبير. الدولة العثمانية منذ البداية كانت تعترض على مشروع قناة السويس، ولما أتى بعد ذلك الخديوي إسماعيل تولى الحكم أيضا كانت له عدة اعتراضات على البنود الاتفاق الذي تم بين ديليسباس وبين الخديوي سعيد، وأراد أن يعرف المشروع القناة، ولكن الأمر عرض بعد ذلك على محكمة وتدخلت فرنسا، ووجدوا أنهم لكي يلغوا هذه الاتفاقية التي تمت عليهم أن يدفعوا مبالغ هائلة وتعويضات باهظة ما تستطيع الدولة العثمانية أو الحكومة المصرية أن تتحملها، وطبعا هذه المسألة أخذت فرنسا تضغط، قالت لا بأس نلغي هذا المشروع، ولكن يا حكومة يا عثمانية التي لك السلطة على الحكومة المصرية يجب عليك أن تتعهدي بدفع هذه المبالغ الكبيرة. لذلك أحجمت الحكومة العثمانية عن معارضتها لهذا المشروع، وبالتالي أيضا الخديوي إسماعيل الذي تولى الحكم في السنة 63 بعد 800,000 للميلاد، هذا حزب الحكومة العثمانية، واستمر هذا المشروع الجائر، مشروع قناة السويس، الذي عاد لا شك بالفائدة بعد ذلك على مصر، لكن نقول في بدايته يعني كان مثل القبر الكبير للمصريين، كل متر منه أو كل قدم منه يحفر كان هناك يعني مقابله جثث كثيرة من جثث أبناء مصر. وافق أيضا الخديوي في النهاية إسماعيل على مشروع قناة السويس في 22 من فبراير في السنة 66 بعد 800,000 للميلاد، والدولة العثمانية أيضا وافقت بعد ذلك بشهر من ذلك العام، وفي السنة التاسعة أو السنة 69 بعد 800 والألف الميلاد في شهر سبتمبر شهر التاسع، وذاك كان يوافق السنة 86 بعد 200 والألف الهجرة، افتتحت قناة السويس في عهد الخديوي إسماعيل الذي أجرى كما يقولون وقام بترتيب احتفالات أسطورية كبيرة. ويعني هذه الاحتفالات كلفت الدولة المصرية ما يقارب 1.5 مليون جنيه مصري، وهو يعني ما يعادل تقريبا سدس الميزانية أو سدس الإيراد المصري السنوي. في هذا الاحتفال قام الخديوي إسماعيل بدعوة ملوك وأباطرة وأمراء أوروبا لحضور هذا الاحتفال الأسطوري كما يسمونه، لكن هذا الاحتفال كان على حساب أبناء الشعب المصري. الخديوي إسماعيل هذا كان يحب يعني الإنفاق والاحتفالات وأمور الرفاهية والاستمتاع على حساب شعبه، وزاد يعني إنفاقه على هذه المشاريع التافهة التي تعود عليه فقط هو بالمنفعة الشخصية. لذلك اضطر إلى بيع أسهم شركة قناة السويس هذه التي كان قد اشتراها كما قلنا الخديوي سعيد من فرديناند ديلسباس. وقام هذا الخديوي كما قلنا الخديوي إسماعيل ببيع هذه الأسهم التي اشترتها الحكومة المصرية، باعها إلى إنجلترا ب4 ملايين جنيه، وغرقت نصف بالديون الربوية وبفوائد هذه الديون. نقول هذا الفخ فخ الديون اعتاد الأوروبيون على نصبه للدول الإسلامية منذ القرن الماضي القرن 19 الميلادي، ونحن نشاهد الآن الكثير من الدول الإسلامية تقع في فخ الاقتراب من الدول الأوروبية، اقتراب طبعا الربوي وما يسببه الربا من دمار لهذه الدول الإسلامية. في عهد السلطان عبد العزيز أيضا ظهرت النزاعات التي تدعو إلى القومية، وكانت الحقيقة بيروت أو بلاد الشام بالذات نصارى الشام كانوا وراء مثل هذه الدعاوى القومية، فشكلت الكثير من الجمعيات التي كانت تدعو بدعوى القومية العربية. وكما قلنا في بيروت كانت يعني هناك الكثير من هذه الدعاوى وأيضا والدعوات التي تدعو إلى مثل هذه الأمور. وأيضا في إسلامبول ظهرت الآن يعني نغمة القومية سواء العربية أو القومية التركية الطورانية، هذه سوف نفصل بها. طبعا بعد أن سحب إبراهيم باشا لا تذكرون بقوات المصرية هذه التي فتك بها الجوع والعطش والبدو، نقول بعد أن سحب في بقواته إلى مصر من بلاد الشام في بيروت في السنة 42 بعد 800 والألف للميلاد، هذه توازي السنة 58 بعد 200 والألف للهجرة، أقول في هذه السنة تأسست جمعية تسمى جمعية الفنون والعلوم. هذه الجمعية قامت برعايتها الإرساليات الأمريكية، الإرساليات التنصيرية التي تسمى بالتبشيرية لكن هي تنصيرية، قامت برعاية هذه الجمعية جمعية الفنون والعلوم. وكان الرجل الذي وراء مثل الرجل العربي طبعا النصراني الذي كان وراء هذه الجمعية الذي تبنته الإرساليات الأمريكية هو بطرس البستاني وأيضا ناصيف اليازجي، هذان كان وراء إنشاء هذه الجمعية التي تبنتها الإرساليات الأمريكية. هذه جمعية الفنون والعلوم ما هو الهدف من إنشائها؟ قالوا نحن نريد أن ننشر العلوم والثقافة الغربية. ونحن قلنا أيها الأخوة الاستعمار الآن يأتينا بزي خطر جدا وأخطر هذه الأزياء، لا تذكرون تكلمنا عن هذا الأمر في الحروب الصليبية، قلنا هو الزي الثقافي. الزي الثقافي أيها الأخوة الوجه الآخر من أوجه الاستعمار هو الذي يعني أنشأ طبقة العلمانيين. العلمانيون هؤلاء نشأوا لما تشربوا وتعلموا الثقافة الغربية وابتعدوا عن ثقافتهم الإسلامية. هذه جمعية الفنون والعلوم لم ينتسب في عضويتها خلال السنتين الأول من إنشائها إلا 50 عضوا كلهم من نصارى الشام. ثم بعد ذلك في السنة 66 بعد 200 و1000 للهجرة قام اليسوعيون بتأسيس الجمعية الشرقية، والجمعية الشرقية هذه كان كل منتسبيها من النصارى. ثم بعد ذلك لما رأى الأوروبيون وأتباعهم من نصارى عرب الشام عدم جدوى هذه الأساليب التي يدعون إليها، ابتكروا طريقة خبيثة تعتمد على فكرة القومية العربية، فأسسوا في السنة 73 بعد 200 و1000 للهجرة جمعية تسمى الجمعية العلمية العربية. هذه الجمعية العلمية العربية لما أضافوا لها كلمة العربية انضم لها 150 عضوا من النصارى والمسلمين العرب، يعني انضم لها العرب سواء من المسلمين أو من النصارى، الغالبية طبعا من النصارى. بعد ذلك تأسست الجمعية السرية، أسسها 5 من النصارى العرب. هؤلاء تلقوا التعليم في الكلية البروتستانتية في بيروت الجامعة الأمريكية، وهذه الجمعية السرية قامت بالعداء السافر والواضح للدولة العثمانية، وقامت بإطلاق تسمية تركيا على الدولة العثمانية، وانتشر هذا الاسم بعد ذلك في أوساط العرب. هذه الجمعية السرية أيضا تبنت مبدأ فصل الدين عن الدولة، وأيضا وجهت اتهاما غريبا يثير الضحك، اتهمت هذه الجمعية السرية التي أسسها النصارى، اتهمت الدولة العثمانية بأنها دولة اغتصبت الخلافة الإسلامية من العرب، وأن هذه الدولة العثمانية أيضا فرطت في نصرة الدين الإسلامي. انظر إلى هذه الدعاوى الخبيثة التي ما تنقلي إلا على البلهاء من المسلمين. نقول غالب العلمانيين أيها الأخوة في الوقت الحاضر من المسلمين، يعني مسلمين في العيد وفي رمضان، يمكن يعني يصوم في رمضان ويمكن يصلي الجمعة، يحرص على صلاة الجمعة هكذا حتى يلتقي بأصدقائه، والكثير منهم يمكن يبتعد حتى عن أداء هذه الفرائض، يعني ما يأخذ من الدين إلا القشور، الإيمان لم يستقر في قلبه، ولذلك تجده يحارب ويعادي كل دعوة إسلامية إصلاحية. هناك أيضا هذه الدعاوى القومية وهذه الدعوات القومية في البلاد العربية، لكن أيضا في دولة العثمانية أساس في تركيا، أساس الدولة العثمانية دولة الخلافة الكبيرة، ظهرت هناك جمعية تركيا الفتاة أو الجون تورك. هذه ظهرت نتيجة لتفاقم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدولة العثمانية. طبعا هذا الأزمات هذه طبعا أدت إلى بروز مظاهر الضعف والانحلال في هذه الدولة، وأيضا زادت أطماع روسيا والدول الغربية الأخرى في أراضي الدولة، وظهرت أطماعهم في اقتسام الولايات العثمانية وخاصة في أوروبا الشرقية كما تعرفون. كل هذه الأمور وهذه الحالة العسيرة التي تمر بها الدولة العثمانية ظهرت أو أدت إلى ظهور جمعية تركيا الفتاة أو الجون تورك، قام بها بعض بعض الأتراك الذين كما قلنا تثقفوا بالثقافة الغربية. لا شك أن مثل هذه الأفكار أيها الأخوة الكثير من الذين يذهبون هناك إلى أوروبا وإلى بلاد الغرب لم يكونوا محصنين بالإسلام، لم تكون عقيدتهم قوية وسليمة والإسلام راسخ في قلوبهم، فإنهم يتأثرون بما يشاهدونه الحقيقة من مظاهر دنيوية تثير العجب والاهتمام، لكنها كما تعرفون مظاهر زائلة، فإن لم يكن هذا الشخص محصنا قبل ذهابه هناك قد يقع في فخ الثقافة الغربية المنحلة، يعني يأخذ قشور الثقافة الغربية وما يأخذ اللب. فنقول هذه الجمعية جمعية تركيا الفتاة والجون تورك أسسها جماعة من الأتراك الذين تثقفوا بثقافة الغرب، وقاموا بتأسيس جمعية تركيا الفتاة، أسسوها في باريس. تزعم هذه الجمعية أحمد رضا بك، هذا أيضا بعد ذلك كان من زعماء حزب الاتحاد والترقي، وهو محرر جريدة المشورة أيضا، و كان المؤسسون الذين أسسوا جمعية تركيا الفتاة يهدفون في بداية الأمر إلى إزاحة السلطان العثماني عبد العزيز، على اعتبار أنه هو سبب المشاكل في الدولة العثمانية، وأيضا بعد إزاحته يعلنون الدستور، وذلك حتى يقومون بتقييد من يأتي إلى عرش السلطنة العثمانية. لما يقولون نعلن الدستور سوف نتحكم في يعني الحد من سيطرة والصلاحية المطلقة الموجودة للسلطان العثماني، وأيضا يصبح كبار موظفي الدولة ممكن مساءلتهم أمام المندوبين من الشعب الذين هم يصبحون بعد ذلك أعضاء في البرلمان. إذن هذا هو الهدف في البداية. هذه الجمعية، جمعية تركيا الفتاة أو الجون تورك، كانت جمعية سرية وثورية، لها فروع في برلين وفروع في سلانيك هذه في اليونان، وأيضا في إسطنبول العاصمة لها الكثير من الفروع. وقام المؤسسون بإصدار جريدة الأنباء. جريدة الأنباء هذه كانت تهرب سرا إلى إسطنبول عاصمة الدولة العثمانية. فرع سلانيك هذا الذي يضم عدد كبير من الضباط يعني لعب دورا كبيرا بعد ذلك في الأحداث التي مرت بها الدولة العثمانية. انضم إليهم فيما بعد إلى أعضاء جماعة تركيا الفتاة والجون تورك موظف بسيط صغير في البريد اسمه طلعت. هذا طلعت أصبح بعد ذلك رئيس لوزراء الدولة العثمانية بعد ذلك كما سوف نتكلم. وأصبح مركز هذه الجمعية في باريس، مركز جمعية تركيا الفتاة والجون تورك، هو المركز المسيطر على الفروع الأخرى. وطبعا المحافل الماسونية وبالذات المحفل الماسوني الأكبر رحبت بقيام هذه الجمعية، وحتى أن هذا المحفل الماسوني الأكبر في سلانيك يعني كان يسمح لأعضاء الجون تورك بعقد اجتماعاتهم في مقار المحفل الماسوني هناك. الماسونية يعني اختصار بسيط ليعذرني الأخوة المتخصصين في هذا المجال يعني، وأرجو أن يوافقون على هذا التعريف البسيط الذي استقيته من بعض المصادر. الماسونية أيها الأخوة هي جمعية سرية عالمية تضم أعضاء من الديانات المختلفة ومن الأجناس المختلفة والقوميات المختلفة. اليهود طبعا هم وراء إنشاء هذه الماسونية، وهم كما يقولون الدينامو الذي يحرك كل نشاطات الماسونية، وهم القادة الذين يلعبون من خلف الستار ويحركون نشاطات الماسونية. إذن نقول إن الماسونية أيها الأخوة تبنت هذه الجمعية الجديدة، الجمعية العنصرية الجديدة، جمعية الجون تورك أو تركيا الفتاة. بعد ذلك يعني صفة الجون تورك أو التركي الجديد أو عضو الجمعية جمعية تركيا الفتاة، هذه الصفة لما نقول جون تورك تطلق على كل شخص يقوم بمعارضة الحكومة. أي شخص يعارض الحكومة أصبح تطلق عليه هذه الصفة، صفة الجون تورك أو التركي الجديد أو عضو جمعية تركيا الفتاة. جمعية الجون تورك ضمت في عضويتها الشاعر نام كمال، وأيضا ضياء باشا، وأكاه أفندي. أكاه أفندي هذا كاتب تركي، وأيضا علي سواعي. علي سواعي هذا من الكتاب الأتراك أيضا. وانضم أيضا إلى هذه الجمعية الأمير المصري مصطفى فاضل باشا. من هو مصطفى فاضل باشا؟ مصطفى فاضل باشا هو الأخ التوأم لإسماعيل باشا خديوي مصر، وهو أيضا ابن إبراهيم باشا بن محمد علي. إسماعيل باشا لما تولى عرش مصر في سنة 63 بعد 800 والألف للميلاد أصبح الأمير مصطفى فاضل باشا وليا للعهد. ثم لما أتى في الصدارة العظمى، إذا تذكرون في عهد السلطان عبد العزيز قلنا بأنه قام بتعيين فؤاد باشا في الصدارة العظمى، وفؤاد باشا هذا قام بإصلاحات كثيرة في الدولة العثمانية للحد من تفاقم الأزمة المالية التي تعصف بالدولة، الأزمة الاقتصادية. أقول هذا فؤاد باشا لما تولى الصدارة العظمى وضع نظاما جديدا لولاية العهد. طبقا لهذا النظام خرج الأمير مصطفى فاضل من ولاية عهد مصر، وبالتالي أصبح يحقد على الدولة العثمانية، لأن هذا النظام جعل الابن الأكبر إسماعيل باشا هو ولي العهد. طبعا نقول حقد الأمير مصطفى فاضل باشا على الدولة العثمانية جعله ينضم لجمعية جون تورك، وقام بمساعدة أعضائها بما يمتلكه من ثروة كبيرة، وخاصة لما كانوا في المنفى في باريس. بعد ذلك نجح الأفراد الجون تورك في إقناع ولي العهد الأمير مراد بأن ينضم إليهم، وبالفعل انضم إليهم، ووصل الأمر بأنهم كانوا يعقدون اجتماعاتهم في قصره، وأخذوا يدخلون في ذهنه مفاهيم الحرية والدستور، وحاول أيضا استمالة الأمير عبد الحميد ولكنه لم يلتفت إليهم. في البداية كما قلنا كانوا يريدون أن يعزلوا السلطان عبد العزيز، لكن بعد ذلك ظهرت منهم بوادر في أحد اجتماعاتهم، بوادر للإرهاب، وقرروا أن يغتالوا بعض الشخصيات الكبيرة في الدولة العثمانية. والأمير مصطفى فاضل كما قلنا كان يعني وضع اقترح هذه الخطة الإرهابية. كان الأمير مصطفى فاضل يهدف بخطته هذه أن ينصب نديم باشا، وبالتالي لما يأتي نديم باشا في الصدارة العظمى يساعده في استعادة مكانه كولي العهد. محاولاتهم هذه اكتشفتها الاستخبارات العثمانية قبل أن تنفذ، فاضطر نامق كمال وضياء باشا وأكاه فندي اضطروا إلى الهرب إلى باريس، ثم لحق بهم بعد ذلك الأمير المصري مصطفى فاضل باشا وعلي سواعي. وفي باريس هناك قاموا بشن حملة صحفية إعلامية رهيبة ضد السلطان عبد العزيز ودولته الدولة العثمانية، وكان مصطفى فاضل كما قلنا يعني يوفر لهم الأموال التي كانوا يحتاجونها. بعد ذلك مصطفى فاضل باشا ثاب إلى رشده وقبل يد السلطان لما زار السلطان باريس سنة 84 و200 والألف الهجرة، ولحضور معرض باريس دعاه الإمبراطور نابليون الثالث، وهناك استغلها فرصة واعتذر من السلطان عبد العزيز، فقبل السلطان هذا الاعتذار وأمره بأن يعود إلى إسطنبول بعد أن عفى عنه. فعاد مصطفى فاضل إلى إسطنبول وعينه السلطان في أحد المناصب العليا في الدولة، ثم توفي بعد ذلك في السنة 75 بعد 700 بعد 800 والألف الميلاد، توفي في إسطنبول ودفن بها. ولما عاد مصطفى فاضل إلى إسطنبول اضطر هؤلاء الأعضاء جمعية الجون تورك أو تركيا الفتاة إلى العودة مرة أخرى إلى إسطنبول، وأعلنوا الخضوع والتوبة للسلطان. وطبعا السلطان كان قد منحهم عفوا عاما، فبادروا بقبول هذا العفو والعودة إلى بلادهم. وبرجوعهم إلى إسطنبول إلى العاصمة بتركهم لباريس تكون المرحلة الأولى من المخطط الكبير لهدم الدولة العثمانية قد انتهت. وأنا إن شاء الله سوف أتوقف عند هذا الحد في حلقتنا لهذه الليلة، وإن شاء الله نكمل في مناسبة أخرى، وجزاكم الله خير. الحلقة 11. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، أرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة 11 من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. في الحلقة الماضية الحلقة 10 لعلكم تذكرون أننا تكلمنا عن سيرة سلطان العثماني عبد العزيز والأحداث التي تمت في عهده، تكلمنا عن مشروع قناة السويس، وتكلمنا عن الحرب العثمانية الروسية السادسة، وتكلمنا عن الحرب الأهلية في لبنان، وأيضا تكلمنا عن المرحلة الأولى من مخطط جماعة الجون تورك العنصرية. وفي هذه الحلقة إن شاء الله أريد أن أكمل معكم الأحداث التي تمت في عهد هذا السلطان. هذا السلطان ذكرت لكم أنه قد يعني ورث إرثا ثقيلا، تركة كانت ثقيلة عليه، خاصة المجال الاقتصادي كانت الدولة منهارة، الديون كبيرة، وفائض هذه الديون أصبحت ضخمة جدا، ديون ربوية هذه، وقعت الدولة العثمانية في فخ هذه الديون. وشاهدنا أيضا مصر هناك تقع في نفس هذا الفخ في عهد الخديوي إسماعيل، والذي كان ينفق في بذخ على يعني مشاريعه وملذاته والأمور هذه. الدولة العثمانية أيضا في عهد السلطان عبد العزيز نتيجة لدخولها في حروب عديدة منذ عهود السلاطين الذين سبقوه إلى أيضا الأيام التي حكم بها، نشاهد أن هذه الجبهات التي فتحت وهذه الحروب التي دخلتها الدولة العثمانية قد تسببت في يعني إضعافها وإنهاكها وتضعضع الحالة الاقتصادية. لما يتدهور الوضع الاقتصادي هذا يؤثر على جميع مجالات الدولة كما هو معلوم، وشاهدنا أيضا نتيجة لضعف الدولة في الجانب الاقتصادي الذي أدى أيضا إلى ضعفها في الجوانب العسكرية، هذا جعل الكثير من النزعات التحررية ومحاولات الاستقلال عن الدولة العثمانية خاصة في الولايات الأوروبية في أوروبا الشرقية. نشاهد الكثير من هذه الولايات كانت تقوم بمحاولات للانفصال عن الدولة، ونجح بعضها، نجح بعض هذه الدول في يعني أن ينفصل عن الدولة خاصة بمؤازرة من الدول الغربية في ذلك الوقت. السلطان عبد الحميد أو السلطان هذا عبد العزيز كانت له الكثير من الإصلاحات رغم هذه الظروف، يعني هو الذي يعني طور الجيش العثماني، كان في بداية عهده الجيش العثماني يقدر ب50,000 مقاتل، وهو ارتفع بهذا الجيش إلى 180,000 مقاتل، وهذا شيء طيب. وأيضا هذا السلطان عبد الحميد أدخل القطارات السكة الحديدية، أدخلها إلى الدولة العثمانية، وكذلك تمكن أن يطور البحرية العثمانية، وقام ببناء الكثير من الطرق، شبكة طرق طيبة، وأيضا أنشأ العديد من المواني والعديد من المستشفيات والمدارس، وأيضا اهتم بإدخال الصناعة إلى البلاد، ويعني كانت له إصلاحات كثيرة، لكن الظروف لم تكن في صالحه ولم تكن في جانبه. بعد حرب القرم هذه تبين السلطان عبد العزيز أن هذه الدول الأوروبية الدول الغربية التي ساعدته لكي ينتصر على روسيا لم تقف معه حبا به أو حبا بدولته وبالإسلام والمسلمين، إنما الذي دفعها إلى ذلك هو حماية مصالحها. ومع مرور الأيام أخذت نفوذ هذه الدول في الازدياد، خاصة في التحكم بشؤون الدولة الداخلية وأيضا بسياستها الخارجية. لذلك السلطان عبد العزيز قرر أن يجازف أو يغامر بلعبة سياسية خطيرة جدا، وهي أن يعقد محالفة وتعاهد أو معاهدة مع روسيا الأرثوذكسية، العدو الأول للدولة العثمانية. هذا التحالف يكون موجه ضد فرنسا وضد بريطانيا اللتان أيدتاه في حربه ضد روسيا في معركة القرم. كان أيضا الصدر الأعظم محمد نديم باشا مع هذه الفكرة، إذن هذا رأي السلطان عبد العزيز، وأيضا وافقه على ذلك الصدر الأعظم محمد نديم باشا. ولاحظ السفراء ورجال المخابرات الغربيين في إسطنبول العاصمة أن اجتماعات السلطان عبد العزيز بالسفير الروسي أغناتيف قد زادت، وبالفعل تأكد لهم بعد ذلك أن السلطان عبد العزيز يسعى إلى عقد معاهدة مع روسيا. هذه المعاهدة تجعل روسيا والدولة العثمانية أيضا كل منهما تدافع عن الأخرى في حالة إذا ما تعرضت إحداهما لهجوم من قوة خارجية. وأيضا من ضمن الأمور الحقيقة الخطيرة جدا في هذه المعاهدة أن تكون تبعية الولايات ذات الأغلبية الإسلامية للدولة العثمانية، وبالذات الولايات هذه مثل ألبانيا، مثل الدول العربية كلها، الولايات العربية تكون تبعيتها للدولة العثمانية، أو والولايات التي تقطنها أغلبية من النصارى تكون تبعيتها لروسيا. بالطبع البوسنة والهرسك منذ ذلك الوقت كانت الأغلبية في البوسنة والهرسك للمسلمين، وبالتالي سوف تؤول تبعية البوسنة والهرسك منذ ذلك الوقت إلى الدولة العثمانية، إذن حددوها بالأغلبية. بعد ذلك أدركت إنجلترا وفرنسا أن هذه الأمور التي يسعى إليها السلطان عبد العزيز هي أمور في غاية الخطورة، لذلك أوعزتا إلى عملائهما في الدولة العثمانية لكي يبتدؤون في إشاعة القلاقل ويحدثون الفتن والاضطرابات داخل هذه الدولة الإسلامية الكبيرة، وأخذوا يهاجمون شخصية السلطان عبد العزيز، فاتهموه بأنه سلطان يبذر الأموال وهو الذي أوقع الدولة العثمانية في هذه المشكلة الاقتصادية العويصة. وأيضا انتقدوه في زيارته إلى باريس عندما ذهب كما قلنا قبل ذلك لزيارة باريس بدعوة من ملك فرنسا لحضور معرض باريس. هناك عندما ذهب السلطان عبد العزيز لكي يزور معرض باريس على طريقته هناك، قام ملك فرنسا بأخذه لكي يحضر بعض العروض المسرحية وكذلك عروضا للباليه. هذه الأمور كلها في ذلك الوقت في نظر المسلمين مخالفة للشرع الإسلامي، كيف يجرؤ سلطان المسلمين في القرن التاسع عشر الميلادي على حضور مثل هذه، وهو خليفة المسلمين، كيف يحضر مثل هذه العروض التي لا شك أنها تخالف الشريعة الإسلامية؟ في الباليه تعرفون النسوة هناك شبه عرايا، وأيضا هذه العروض ما تليق بخليفة المسلمين. ركزوا على هذه النقطة أنه لا يقيم وزنا للإسلام، وأنه أيضا يبذر أموال الدولة وبذلك أوقعها في ضائقة اقتصادية رهيبة. وطبعا عملاء إنجلترا وفرنسا من الأوروبيين ومن أبناء الدولة العثمانية نفسها رفعوا لواء هذه الثورة ضد السلطان عبد العزيز. كان هناك حسين عوني باشا، حسين عوني باشا هو وزير الحربية وزير الدفاع، تزعم هذه المسألة، وأيضا انضم له الصدر الأعظم رشدي باشا الذي يعرف بالمترجم، وأيضا انضم لهم أحمد باشا وزير البحرية، وكذلك مدحت باشا وسليمان باشا وزير المدارس العسكرية، وأيضا انضم لهم مصطفى سيفي باشا قائد حامية العاصمة إسطنبول، وأيضا ولي العهد الأمير مراد، هذا كان ماسوني طبعا، ثبتت ماسونية الأمير مراد لأنه لما زار إنجلترا في السنة 67 بعد 800 والألف الميلاد مع عمه السلطان عبد العزيز، ذهب هذا الأمير مراد والأمير عبد الحميد أيضا رافق عمهم السلطان عبد العزيز في زيارته إلى إنجلترا، وهناك اهتم الأمير إدوارد ولي عهد بريطانيا بالأمير مراد. والأمير إدوارد هذا من أتباع المحفل الماسوني الاسكتلندي، والأمير مراد من أتباع المحفل الماسوني الإيطالي، فكانت هناك لغة مشتركة أو عامل مشترك وهو الماسونية بين ولي العهد العثماني وولي العهد الإنجليزي. أيضا من ضمن الذين ناصروا هذا الانقلاب شيخ الإسلام مفتي العاصمة إسطنبول، مفتي الدولة العثمانية خير الله أفندي، كان يعني من أشد المناصرين للانقلاب على السلطان عبد العزيز. حسين عوني باشا طبعا هذا كانت له أسبابه الخاصة في الثورة أو في الانضمام للثوار هؤلاء الذين يريدون أن يخلعوا السلطان عبد العزيز. السلطان عبد العزيز أيها الأخوة يتمتع بقوة جسمانية قوية جدا خارقة، ومن الأمور التي يعني شاعت عن السلطان عبد العزيز أنه إذا غضب يقوم بصفع الشخص الذي يقف أمامه، يعني عندما ينقل له خبر سيء، إذا نقل له هذا الخبر وزير من الوزراء أو مستشار أو ما شابه، فإن هذا السلطان الجبار يقوم بصفعه، وصفعة السلطان عبد العزيز هذه يعني مميتة مهلكة، فيقع هذا الشخص البائس مريضا لعدة أيام، ثم بعد ذلك يندم السلطان عبد العزيز ويقوم بمراضاته وبإعطائه الكثير من الهدايا، سريع الغضب وأيضا سريع الندم. لا شك أن هذه مسألة لا تليق بخليفة المسلمين، لا تليق بسلطان المسلمين، إذ كيف تمد يدك على كبار رجال الدولة؟ لا شك أن هذه أمور ما تليق برأس الدولة العثمانية. ويقولون أنه يعني حسين عوني باشا هذا قد تعرض في مرة من المرات لنوبات غضب السلطان عبد العزيز، والسلطان عبد العزيز كأنه بعد أن غضب عليه قام بعزله من منصبه ونفاه ونزع منه جميع الأوسمة والنياشين التي كان قد حصل عليها حسين عوني باشا في ميادين الحروب، وهو يعني حصل عليها بجدارة. هذه الغضبة كانت في السنة 71 بعد 800 والألف للميلاد، وبعد أن غضب عليه السلطان عبد العزيز أمر بنفه إلى مدينة إسبرطة، وبقى في إسبرطة مدة 11 شهرا، ثم بعد ذلك عفى عنه وعينه واليا على آيدن، ثم بعد ذلك وصل إلى منصب وزير الحربية أو وزير الدفاع، لكن بقيت هذه المسألة تعتمل في قلبه. السلطان عبد العزيز هذا قلنا أنه يصفح من ينقل إليه خبر سيء أو إذا غضب على شخص ما، فلذلك ابتكروا طريقة عجيبة في إطفاء غضب هذا السلطان، يخبرونه بالأنباء السيئة وهو يتناول طعامه، فأول ما يسمع هذا الخبر يطلب الماء لكي يغسل يديه لكي يصفع بعد ذلك من نقل له هذا الخبر، وإذا ما صبوا عليه الماء تهدأ ثائرته ثم يزول الغضب، فاكتشفوا هذه الطريقة التي يتجنبون بها صفعات السلطان عبد العزيز. إذن أيها الأخوة، دارت واحتمرت في رأس هؤلاء فكرة العزل السلطان عبد العزيز، وقرروا أن ينفذوا هذه المسألة. لذلك في يوم الاثنين السادس من جمادى الأولى السنة من السنة 93 بعد 200 الهجرة، وكان ذلك يوافق 30 من مارس شهر الثالث من السنة 76 بعد 800 للميلاد، قامت قوة برية وبحرية بمحاصرة قصر السلطان. قصر السلطان عبد العزيز كما هو حال قصور السلطان العثمانيين يقع على شاطئ البوسفور، ولذلك حوصر من البر ومن البحر. وبعد هذه المسألة اقتحم الجنود قصر السلطان عبد العزيز، أما المفتي فإنه في قبيل لحظات بسيطة من هذا الحصار أصدر فتوى تقضي بعزل السلطان عبد العزيز، والمبررات لعزله أن هذا السلطان لا يفقه كثيرا في أمور حكم الدولة، وكذلك رجل يعني له أمور يعني غير حكيمة في إنفاق الأموال، كان مبذرا كما يقول بالفتوى، وأيضا لأنه في أثناء ذهابه إلى فرنسا أخل كثيرا بأمور الدين والدنيا كما يقول هذا المفتي. بعد ذلك كما قلنا توجه رديف باشا بعد هذه الفتوى، توجه مع فرقة من الجند، لا شك أنها فرقة كبيرة مكونة من 2500 جندي، وأمر بعد ذلك سليمان باشا وزير المدارس العسكرية بتشديد الحراسة على أبواب القصر. وبعد ذلك توجه حسين عوني باشا إلى مكتب السلطان في القصر السلطان قصر الحكم، واصطحبه معه وعاد إلى مقر وزارة الدفاع، وهناك كان جميع المتآمرين ينتظرون السلطان عبد العزيز، وعلى رأسهم طبعا شيخ الإسلام وجميع الذين شاركوا في هذه المؤامرة، وأيضا بعض كبار رجال الدولة. لما دخل السلطان عبد العزيز إلى مقر وزارة الدفاع يعني أحاطت الفرق الجيش بوزارة الدفاع حتى لا يستطيع أحد أن ينقذ السلطان، وفي تلك الأثناء داخل مقر وزارة الدفاع تمت مبايعة السلطان مراد الخامس، ثم بعد ذلك نقل السلطان عبد العزيز إلى إقامة جبرية في إحدى ضواحي العاصمة، ثم بعد ذلك بثلاثة أيام من عزله من هذه الحادثة أعلنوا أن السلطان عبد العزيز توفي منتحرا، قالوا أنه انتحر، وكان ذلك في الثالث من الشهر السادس من السنة 76 بعد 800 للميلاد، وذلك يوافق اليوم التاسع من جمادى الأولى من السنة 93 بعد 200 للهجرة. قالوا أن السلطان عبد العزيز انتحر، وذلك بأنه قص شرايين يده بمقص. لكن بعد ذلك بعد مرور 5 سنوات في أثناء حكم السلطان عبد الحميد الثاني تبين أن هذه المسألة مسألة وفاة السلطان تمت بمؤامرة شارك بها كبار المتآمرين، وأنهم أرسلوا إلى السلطان عبد الحميد ثلاثة من المصارعين الأشداء، وهم مصطفى آغا وأيضا هذا مصطفى آغا من كبار المصارعين، ومصطفى الجزائري أيضا، ومصطفى ومحمد آغا. إذن ذهب ثلاثة من المصارعين الأشداء، وهم كما قلنا مصطفى آغا ومصطفى الجزائري وأيضا المصارع محمد آغا. وذهب معهم للأسف اثنان من أصحاب السلطان، وهم المشير محمود جلال الدين باشا والمشير نوري باشا. وقلنا أصهار السلطان يحملون لقب الداماد، وأيضا سحلت لهم إحدى مسؤولات القصر في الحريم السلطاني وهي أرزو نياز، سحلت هذه المسألة للمتآمرين. وكما يقول مصطفى آغا قال: لما تلقيت الأوامر باغتيال السلطان من الداماد محمود جلال الدين باشا والداماد نوري باشا، ذهبنا إلى السلطان عبد العزيز وهجمنا عليه، لأنه ما يستطيع أن يعني يطرحه شخص ولا شخصين، إنما أحضروا له ثلاثة من المصارعين. ويقول: بطحنا على ظهره وأمسك فخري بيك. فخري بيك هذا من موظفي القصر السلطاني، قال: أمسك فخري بيك بذراعه وبرك المصارعان الآخران على ركبته وصدره، وقام مصطفى آغا بقطع شرايين يد السلطان بسكين، وتركوه ينزف إلى أن يعني مسكوه إلى أن نزف وتوفي السلطان عبد العزيز. لكن كل من اشترك بهذه المؤامرة يعني تمت إدانته في المحكمة التي عقدت كما تسمى محكمة يلجز، وهذه عقدت أولى جلساتها في 29 من رجب من السنة 98 بعد 200 والألف للهجرة. واتهم كما قلنا بها السلطان المخلوع بعد ذلك مراد الخامس ووالدة السلطان مراد الخامس، وأيضا اتهم الصدر الأعظم الأسبق رشدي باشا والصدر الأعظم مدحت باشا والداماد المشير محمود جلال الدين باشا والداماد المشير نوري باشا، وأيضا شيخ الإسلام السابق خير الله فندي وفخري بيك هذا، وكل من ساهم في هذه المؤامرة تمت إدانته. وبعد ذلك كما سوف نتكلم أخذ مدحة باشا إلى سجن بالطائف، ثم توفي في سجنه، قال بأنهم دسوا له من حنقه. هذه باختصار بسيط قصة عزل السلطان عبد العزيز من الحكم وقتله. بعد ذلك لما عزل السلطان عبد الحميد، قلنا أنهم نصبوا السلطان مراد الخامس ابن عبد المجيد الأول، ثم بعد ثلاثة أيام من مبايعة السلطان مراد الخامس قلنا ارتكبت هذه الجريمة في حق سلطان المسلمين سلطان عبد العزيز. وأيضا ذهب أيضا حسن بيك، حسن بيك هذا هو ابن إسماعيل بيك، وكان ياورا مرافقا عسكريا للأمير يوسف عز الدين بن سلطان عبد العزيز. هذا حسن بيك ذهب إلى منزل حسين عوني باشا، فقالوا له أنه يحضر اجتماع بمنزل مدحة باشا، فذهب لهم حسن بيك هناك ودخل على المجتمعين وهو يحمل المسدس وأطلق رصاصتين على حسين عوني فقتله، ثم أيضا أجهز عليه بالخنجر حتى يتأكد من ذبحه. وأيضا قتل في هذه الحادثة التي ارتكبها حسن بيك، قتل محمد راشد باشا ناظر الخارجية، وقتل أحمد آغا أيضا رئيس خدم مدحة باشا، وقتل أيضا شكري بيك ياور الصدر الأعظم، وقتل كذلك أحد الجنود. وطبعا تفرق الوزراء مذعورين مثل الأرانب خوفا من أن يبطش بهم هذا حسن بيك الذي أغضبه كثيرا وآلمه كثيرا ما حدث لسلطان المسلمين سلطان عبد العزيز. إذن هذه يعني الأحداث حدثت في بداية تولي السلطان مراد الخامس لعرش السلطنة العثمانية. أيضا بعد أسبوع من تولي السلطان مراد الخامس وهذه الأحداث التي حدثت، الانتقام الذريع الذي قام به حسن بيك من المتآمرين، هذه الأمور جعلت يعني بوادر الاضطراب العقلي تظهر على السلطان مراد الخامس، وأخذت هذه الأعراض والظواهر تزداد مع مرور الأيام. وطبعا أثرت به كثيرا حادثة قتل حسين عوني باشا والآخرين من قبل حسن بيك ياور الأمير يوسف عز الدين. وازدادت حالة السلطان مراد سوءا، حتى أن يعني من أرخ لتلك الفترة يقول أن السلطان مراد بلغت به الحالة حدا كبيرا، لدرجة أنه لم يكن يستطيع أن يميز بين وزرائه، ما كان يعرف الوزراء الذين يحضرون إليه، يحضرون إلى مجلسه. طبعا هذه الحالة النفسية التي زادت سوءا، لا شك أنهم الآن يريدون أن يقيموا حفلة تنصيب السلطان مراد الخامس في جامع أبي أيوب الأنصاري حتى يتسلم السيف من شيخ الطريقة الملوية كما قلنا. من سوء حالته ما استطاعوا أن يرتبوا هذه الحفلة، حفلة تسليم السيف السلطاني سيف عثمان الأول. وأيضا امتنع، ما كان يستطيع، ما كانت حالته تسمح له أبدا بأن يستقبل قناص الدول وسفراء الدول الأجنبية. وهنا تم استدعاء الطبيب النمساوي، أحد أشهر الأطباء في الأمراض النفسية، وهو الطبيب ليدزورف، في ذلك الوقت كان من مشاهير الأطباء، أحضروه لكي يفحص السلطان مراد الخامس. ثم يعني بقى هذا الطبيب فترة طويلة، لعدة أيام طال التشخيص والفحص والملاحظة. أعلن الطبيب النمساوي ليدزورف بأن السلطان في حالة نفسية صعبة جدا، وأنه غير مؤهل لكي يحكم هذه الدولة. طبعا ليس رأي الطبيب، الطبيب يتكلم من الناحية الطبية فقط، لكن أيضا كبار رجال الدولة رأوا أنه من الصعب أن يستمر السلطان مراد الخامس في حكم الدولة العثمانية. لذلك في العاشر من شعبان من السنة 93 بعد 200 والألف للهجرة، قرر الوزراء أن يبايعوا الأمير عبد الحميد، أن يبايعوه سلطانا على الدولة العثمانية، وهو طبعا بعد ذلك أصبح السلطان عبد الحميد الثاني. في صباح اليوم التالي اجتمع الوزراء مرة أخرى وقاموا باستدعاء شيخ الإسلام خير الله أفندي وكبار رجال الدولة والأمراء والعلماء والأعيان، وأفتى المفتي بضرورة عزل السلطان مراد الخامس، وتمت بعد ذلك بيعة السلطان عبد الحميد. نعم، هذه الأحداث لا شك أنها أحداث مثيرة. السلطان عبد الحميد الثاني أيها الأخوة سوف يعني نتكلم عنه في حلقات طويلة الآن، الحلقات الباقية معظمها سوف يخصص للكلام عن السلطان عبد الحميد الثاني. السلطان عبد الحميد الثاني كما قلنا يعني تبوأ عرش السلطنة في 18 من شعبان من السنة 93 بعد 200 والألف للهجرة، وهذا يوافق اليوم السابع من الشهر التاسع من السنة 76 بعد 800 والألف للميلاد. أصبح سلطانا للدولة العثمانية. وأنا أريد أن يعني أقرأ عليكم نسب السلطان عبد الحميد الثاني حتى نعرف سلسلة نسبه. اسمحوا لي أقرأ عليكم هذه السلسلة. هو السلطان عبد الحميد الأول ابن السلطان عبد المجيد، هو السلطان نعم عبد الحميد الثاني ابن السلطان عبد المجيد الأول، ابن محمود الثاني، ابن عبد الحميد الأول، ابن أحمد الثالث، ابن محمد الرابع، ابن إبراهيم الأول، ابن أحمد الأول، ابن محمد الثالث، ابن مراد الثالث، ابن سليم الثاني، ابن سليمان المشرع، ابن سليم الأول، ابن بايزيد الثاني، ابن محمد الفاتح، ابن مراد الثاني، ابن محمد الأول، ابن بايزيد الأول، ابن مراد الأول، ابن أورخان، ابن عثمان الأول. يعني هو سلطان ابن سلطان ابن سلطان. السلطان عبد الحميد الثاني هو السلطان العثماني الرابع والثلاثة. أمه كانت امرأة شركسية، ولد في يوم الأربعاء 16 من شعبان سنة 58 بعد 200 والألف للهجرة، وتوفيت والدته وهو صغير في 8 من عمره، فاهتمت به بريستوهانم امرأة أبيه، وهذه لم تكن يعني ترزق بأطفال، لذلك اهتمت بالسلطان عبد الحميد أو بالأمير عبد الحميد مثل اهتمام أمه به. وأيضا السلطان عبد الحميد في مذكراته يقول لو كانت أمي حية لما استطاعت أن ترعاني أكثر من رعاية بريستو هانم لي. أيضا لما كان صغيرا كانت له عدة هوايات، كان يحب أعمال النجارة ويحب أن يرسم أشكال على الخشب عن طريق الحفر، وأيضا كان يحب أن يرسم، يقولون رسم في مرة وجه زوجته شفقة هانم، رسم وجه زوجته شفقة هانم. وأيضا في بداية حياته تعلم العزف على البيانو على يد الأستاذ الفرنسي ألكسندر. إذن هذه بعض هوايات السلطان عبد الحميد في صغره. السلطان عبد الحميد الثاني أيضا كان بسيطا في حياته، وأول عمل قام به هو أنه أمر بأن تقلل نفقات القصر، كانت نفقات القصور في ذلك الوقت كبيرة باهظة. والسلطان هذا أول سلطان تناول طعامه مع أفراد أسرته، كان قبل ذلك السلاطين العثمانيين يتناولون الطعام على انفراد. وأيضا سمح للصدر الأعظم وبقية الوزراء بأن يشاركوه الجلوس على الطاولة للتباحث في شؤون الدولة، وأيضا كان يقدم لهم السجائر بيده. قبل ذلك لا، كان الجميع بما فيهم الصدر الأعظم إذا دخلوا على السلطان، الصدر الأعظم والوزراء وأي شخص إذا دخلوا على السلطان يظلون في حالة وقوف وأيديهم معقودة أمامهم. أيضا عندما تسلم السلطان عبد الحميد الحكم الدولة العثمانية، كما قلنا كانت الدولة في حالة من الاضطراب في الناحية السياسية والنواحي العسكرية أيضا والاقتصادية، والديون بلغت، ديون الدولة وفوائدها بلغت حدا كبيرا في ذلك الوقت. لذلك قام السلطان عبد الحميد بالاستعانة بأحد كبار المصرفيين اليهود وهو جورج ظريفي، كان من أمهر الاقتصاديين في ذلك الوقت، استعان به لكي يعني يصلح من هذا الاقتصاد العثماني المتدهور. جورج ظريفي هو من الاقتصاديين أو من المصرفيين المهرة في ضاحية غلطة بإسلامه. السلطان عبد الحميد أيضا عندما ارتقى عرش السلطنة قامت السفارة البريطانية بإرسال برقية إلى وزارة الخارجية البريطانية. البرقية هذه تستند إلى تقرير كتبه الدكتور ديكسون، والدكتور ديكسون إذا تذكرون هو جد الكولونيل ديكسون أو المقدم الإنجليزي ديكسون، هارولد ديكسون ضابط المخابرات البريطاني الشهير الذي كان وكيلا سياسيا لبريطانيا في الكويت ولعب دورا بارزا في الأحداث التي حدثت في منطقة الخليج العربي، وخاصة في الإجهاز على الدولة العثمانية في العراق، وهذا الكلام فصلنا فيه به قبل هذه المناسبة. تقرير الدكتور ديكسون يقول، الذي أرسلته السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية البريطانية، يقول التقرير أن ولي العهد عبد الحميد شخص نحيف ومصاب بمرض في عظامه، وفي حالة توليه لعرش السلطنة العثمانية فإنه لن يلبث إلا مدة بسيطة جدا تكفي لكي يؤسس المشروطية. المشروطية هي يعنون بها يعني الدستور وانتخابات البرلمان، وذكروا في هذا التقرير أنه يعني سوف يبقى لفترة تكفي لكي يؤسس المشروطية التي سوف يضعها مدحت باشا بتأييد قوي من إنجلترا. هذا هو التقرير الذي كتبته السفارة البريطانية في إسطنبول وأرسلته إلى وزارة الخارجية في لندن. لكن السلطان عبد الحميد كما تعرفون بقى فترة طويلة جدا أكثر مما توقعوا، هذه الفترة يعني تجاوزت 34 عاما. بعد أن تبوأ السلطان عبد الحميد الثاني عرش السلطنة العثمانية، قام بتعيين مدحة باشا في منصب الصدارة العظمى، وهذا يعني باختصار بسيط يعني نبذة عن حياة السلطان عبد الحميد الثاني. في التقرير الذي أرسلته السفارة البريطانية إلى وزارة الخارجية، ذكروا كلمة المشروطية وقلت أن المشروطية هي مسألة الدستور ومسألة انتخابات للبرلمان العثماني، طبعا برلمان غير موجود. لكن في عهد السلطان عبد المجيد الأول، هذا عبد المجيد الأول الحقيقة حاول أن يدخل بعض التعديلات الدستورية على أنظمة الدولة. أنظمة الدولة، قانون الدولة في ذلك الوقت، قلنا أنه يعتمد بصفة تامة على الشريعة الإسلامية، فهو أراد أن يدخل بعض التعديلات الدستورية. لذلك لما تولى عرش السلطنة أمر بأن يستدعى رشيد باشا سفير الدولة في بريطانيا، وقام بتعيينه وزيرا للخارجية. ورشيد باشا هذا تولى إدارة مسألة إدخال هذه التعديلات الدستورية، لأن له خبرة كبيرة في أوروبا، ولأن أفكاره تحررية كما يقولون. هذا رشيد باشا دعا إلى نظام حكم برلماني دستوري، وذلك يكون عن طريق إصدار دستور. الدستور هذا ينص على حقوق المواطنين ويلغي عدم المساواة يعني بين المسلمين وبين النصارى. وبعد أن أخذ التأييد الكامل والدعم الكامل من هذا السلطان الصغير بالسن الذي لم يكن عمره يتجاوز 17 لما تولى عرش السلطنة العثمانية، قاموا بإعداد، قام رشيد باشا هذا بإعداد وثيقة الدستور بسرية تامة. ثم في 26 من شعبان من السنة 55 بعد 200 للهجرة، وجهوا الدعوة إلى السفراء الأجانب وإلى أعيان البلاد وإلى الكبراء، دعوة لكي يحضروا إلى قصر الزهور، قصر الكلخانة. وفي قصر الكلخانة قرأ عليهم السلطان ما يسمى أو ما يعرف بالتاريخ العثماني الحديث بفرمان الكلخانة. هذا الفرمان سميت نصوصه بالتنظيمات الخيرية. إذن التنظيمات الخيرية هي بنود أو نصوص فرمان الكلخانة الذي قرأه السلطان عبد المجيد الأول على المجتمعين في قصر الكلخانة. من أهم هذه البنود أن الدولة حسب هذه البنود أو هذا الفرمان أو هذا الدستور البدائي تتعهد بحماية أرواح وأعراض وممتلكات الرعايا المقيمين بالدولة العثمانية، بغض النظر عن معتقدات هؤلاء المعتقد الديني لرعايا الدولة العثمانية. إذ أن الدولة العثمانية تضم في أطرافها مسلمين ونصارى ويهود. وأيضا هذا ضمن هذه الأمور التي وردت في فرمان الكلخانة أن تتعهد الدولة بتطبيق طريقة صحيحة لتوزيع وجباية الضرائب. كل القصد هو المساواة بين المسلمين والنصارى في الدولة العثمانية. وأيضا في حالة الجندية والانضمام للجيش العثماني يجب أن ينظر بالمسألة بصورة عادلة. هذا الفرمان أيضا، فرمان الكلخانة، دعا إلى إعطاء إطلاق الحرية الشخصية وإلى حرية التملك أيضا بلا حدود، وطبق أيضا نظام التجنيد العام. وقسم الفرمان هذا بالجيش العثماني إلى 6 فيالق، 2 من هذه الفيالق ترابط في شبه جزيرة البلقان، وفيلقان يرابطان في آسيا الصغرى، وفيلق يرابط في سوريا، وآخر يرابط في العراق. وأيضا وضعوا بعض القوات في اليمن، وأحضروا خبراء فرنسيين وبروسيين ليتولون تدريب ضباط الجيش العثماني. إذن هذا كالدستور البدائي المصغر الذي قام بإعداده كما قلنا رشيد باشا وزير الخارجية الذي استدعاه السلطان عبد المجيد الأول. أيضا في عهد السلطان عبد المجيد كما قلنا تم إحضار هؤلاء من خبراء من فرنسا وروسيا لتدريب ضباط الجيش العثماني. وأيضا لأول مرة ترسل بعثات إلى أوروبا لتلقي العلم هناك، فأرسلوا الكثير من الطلبة العثمانيين إلى أوروبا لكي يتعلموا. وطبعا لا شك أن هذه كانت نواة للطلبة العلمانيين بعد ذلك الذين ساهموا بهدم الدولة العثمانية. لماذا أيها الإخوة؟ لأنهم يعني تأثروا كثيرا بالثقافة وبالحضارة الغربية في ذلك الوقت. أخطر الحقيقة ما في فرمان الكلاخانة هو إدخال النظام العلماني الجديد، وهذا النظام العلماني دخلت معه الإصلاحات على السلطة القضائية، ولم يبقى في عهد السلطان عبد المجيد الأول للشريعة الإسلامية إلا قانون الأحوال الشخصية، طلاق وزواج ومواريث، الكلام هذا فقط. وأيضا السلطان عبد المجيد الأول في عهده أصدر قانون جزائي أو قانون جنائي يعتمد على القانون الفرنسي، مستمد من القانون الفرنسي. وفي عهده أيضا دخلت الأزياء الأوروبية إلى العاصمة بكثافة، وأعطى السلطان يعني المثل لوزرائه ولرجال دولته فارتدى الملابس الأوروبية، وأيضا أخذ يقيم في قصره الحفلات على الطريقة الأوروبية، يعني كان هناك الرقص وما شابه ذلك. قلنا أن السلطان عبد الحميد الثاني هذا لما تولى عرش السلطنة عين متحف باشا في الصدارة العظمى، ولذلك سعى السلطان أو سعى مدحت باشا إلى تنفيذ ما كان قد عرضه قبل ذلك على السلطان عبد العزيز. حاول مدحت باشا أن يقنع السلطان عبد العزيز أن يعني يكتب دستور للدولة، هذا الدستور مشتق من النظم الغربية يعتمد على الأحكام الوضعية بدلا من الشريعة الإسلامية. السلطان عبد العزيز أيها الأخوة عندما أتى يعني رجع مرة أخرى لكي يعمل بالشريعة الإسلامية، فهنا مدحت باشا يحاول أن يقنعه بأن يعني ينشئ دستورا ويؤلف دستورا للدولة العثمانية مستمد من التشريعات والنظم الغربية النصرانية. لكن السلطان عبد العزيز كما تعرفون غضب غضبا شديدا من فكرة مدحت باشا، وأصدر الأمر في الحال بعزل مدحت باشا من الوزارة وإبعاده عن البلاد، وقاموا بتعيينه واليا على سلانيك، ولا شك أنه عندما كان في العاصمة كانت مكانته أكبر. ثم بعد ذلك رضي عنه السلطان عبد العزيز وعاد مدحت باشا إلى إسلامبول العاصمة لكي يساهم في المؤامرة التي نتج عنها إزاحة السلطان عبد العزيز ثم اغتياله بعد ذلك. السلطان عبد الحميد أيها الأخوة عندما تولى السلطنة واجه الحقيقة تيار شديد يدعو إلى يعني إعلان الدستور وإلى إجراء انتخابات للبرلمان، ومعظم هؤلاء كانوا من الأذناب للغربيين، معظمهم كانوا من الذين تلقوا دراساتهم في الخارج وتأثروا بالثقافة الغربية. هؤلاء كان يتزعمهم مدحت باشا الصدر الأعظم، وأيضا كان هناك ضغط كبير من الدول الأوروبية في العاصمة نفسها ممثل هذا الضغط بالسفراء الأجانب، وتحت هذا الضغط أدعم السلطان عبد الحميد الثاني وأمر بأن تشكل لجنة يترأسها مدحت باشا، وهذه اللجنة تضم 28 عضوا منهم 10 علماء و16 مدنيا و8 من العسكريين. دخل في هذه اللجنة مشكلة من 28 عضوا نامق كمال وضياء بيك، هؤلاء كما قلنا من أعضاء الجون تورك الاتحاد والترقي أو تركيا الفتاة عفوا، وأيضا من ضمن هؤلاء 28 كان هناك ممثلون عن الأقليات الغير مسلمة مثل جاميح أوهانيس وأوديان أفندي. وبعد اجتماعات كثيرة تكررت جلسات هذه اللجنة، كانت تعقد في قصر مدحت باشا وقصر ثروة باشا، وأيضا قدام محمود جلال الدين باشا المشير، قلنا هذا الذي ساهم بالمؤامرة على نسيبه السلطان عبد العزيز، تقدموا بمسودة للدستور الجديد. هذه المسودة تحتوي على 140 بندا قدموها إلى السلطان عبد الحميد الثاني، والسلطان عبد الحميد الثاني أحال هذه المسودة إلى مجلس الوزراء لدراستها. ثم في 5 من شوال من السنة 93 بعد 200 و1000 للهجرة أصدر السلطان عبد الحميد أمرا يقضي بتشكيل مجلس عمومي، المجلس العمومي يعني البرلمان. هذا المجلس أو البرلمان العثماني يشكل من مجلسين، أحدهما يتم انتخاب الأعضاء من قبل مواطنين الدولة العثمانية ويسمى مجلس المبعوثان يعني مجلس النواب، والآخر يتم تعيين أعضاءه من قبل الدولة ويسمى مجلس الأعيان، يعني مجلس الشيوخ. إذن المجلس العمومي اللي هو البرلمان العثماني مشكل من مجلس النواب ومن مجلس الشيوخ، أو كما يسمونهم في ذلك الوقت مجلس المبعوثان ومجلس الأعيان. مجلس الوزراء قام بدراسة مسودة الدستور وأدخل عليها بعض التعديلات، ثم بعد ذلك رفعها إلى السلطان عبد الحميد، والسلطان عبد الحميد أيضا أخذ هذه المسودة التي درسها مجلس الوزراء وأعطاها إلى ثلاثة من كبار مستشاريه، وهم الفريق سعيد باشا وسليمان باشا وسعيد ذيك رئيس كتاب القصر. وهنا طبعا أصر السلطان أيضا على إدخال إحدى مواد هذه اللائحة أو هذا الدستور، هذه المادة أصر عليها السلطان عبد الحميد، وهي تعطي السلطان الحق في نفي المشتبه بهم إلى خارج الدولة العثمانية إذا توفرت دلائل وقرائن قوية ضد هذا الشخص الذي اشتبه به. ثم في السادس من ذي الحجة من السنة 93 بعد 200,000 للهجرة تم إعلان الدستور أو القانون الأساسي. في الرابع من ربيع الأول من السنة 94 بعد 200,000 للهجرة افتتح السلطان عبد الحميد أولى جلسات مجلس المبعوثان، وكما قلنا هذا المجلس كان يتألف من مجلس للنواب، عدد أعضاؤه 115 عضواً، 69 منهم كانوا من المسلمين، 69 عضواً من المسلمين، و 46 من هؤلاء كانوا من النصارى واليهود، وتم انتخاب هؤلاء من قبل المجالس الإدارية للولايات. ثم في أوائل أيضا أريد أن أتكلم عن أرجع بعد أن يعني فرغت من هذه من الكلام عن مجلس المبعوثان أو البرلمان العثماني الذي تم في عهد السلطان عبد الحميد وافتتح أولى جلساته، أريد أن أعود بكم الآن إلى الاضطرابات التي حدثت في البوسنة والهرسك. فأقول أنه في بداية سنة 75 و800,000 للميلاد اشتعلت الثورة في بلاد البوسنة والهرسك تطالب بالاستقلال الإداري عن الدولة العثمانية أسوة بإمارة الصرب وإمارة المونتينيغرو أو الجبل الأسود. وقام هناك المواطن البوسنة والهرسك بالدخول في معركة مع قوات الجيش العثماني، ولكن مختار باشا استطاع أن يقضي على هذا التمرد الذي حدث في البوسنة والهرسك. وأيضا أصدر السلطان عبد الحميد الثاني فرمانا في 12 من ديسمبر الشهر 12 من سنة 75 بعد 800,000 للميلاد، ينص هذا الفرمان على فصل السلطة القضائية عن التنفيذية في بلاد البوسنة والهرسك، وتعيين قضاة من أبناء البوسنة بطريق الانتخاب، يتم تعيينهم يعني يتم وضعهم في هذا المنصب عن طريق الانتخاب، والانتخاب هذا يكون من قبل أهالي البوسنة والهرسك. وأيضا يتضمن هذا الفرمان توحيد الضرائب والمساواة في جمع الضرائب بين المسلمين والنصارى، ولكن أهالي البوسنة والهرسك استمروا في هذا التمرد، وتدخلت هنا النمسا وتآمرت مع ألمانيا وروسيا من أجل إعداد لائحة سياسية تقدم إلى الحكومة العثمانية لتعضيد طلبات الثوار. هذه اللائحة التي تعرف بلائحة الكونت اندراسي، اندراسي في ذلك الوقت هو رئيس وزراء النمسا، يعني بعد أن اتفقت النمسا مع كما قلنا ألمانيا وروسيا وعدوا هذه اللائحة، أرسلت هذه اللائحة إلى إنجلترا وفرنسا وبصفة غير رسمية وبناء على طلب من الباب العالي سلمت السفارة البريطانية صورة. قامت هذه السفارة عن طريق سفيرها هناك بتسليم صورة من هذه اللائحة إلى الحكومة العثمانية، وكانت بنود اللائحة هذه كما قلنا في صالح أهالي البوسنة والهرسك، وتعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية. قبلها السلطان عبد الحميد لأنه كان في وضع ضعيف كما قلنا، فأصدر عفوا عاما عن الثوار في البوسنة والهرسك، ولكن أيضا هؤلاء في البوسنة والهرسك رفضوا العفو الذي منحه لهم السلطان عبد الحميد، وأصروا على خروج القوات العثمانية من إقليم البوسنة والهرسك. نعم، هذه التطورات حدثت في عهد السلطان عبد الحميد في إقليم البوسنة والهرسك. أيضا في الأول من مايو، أيضا في السنة 76 بعد 800 للميلاد، قام الصليبيون بعدة مذابح ضد المسلمين في بلغاريا، وطلب الوالي العثماني من إسطنبول أن ترسل له قوات إضافية، وبالفعل تمكن الوالي العثماني من إخماد هذه الثورة بعد أن وصلته الإمدادات العسكرية. وهاج النصارى الصليبيون في جميع أنحاء أوروبا، وطالب الكثير من السياسيين في بلادهم أن يفتح ملف المسألة الشرقية. ما هي المسألة الشرقية؟ هذا المصطلح يصادفنا دائما عندما نقرأ التاريخ العثماني. مصطلح المسألة الشرقية هذا أيها الأخوة يعني تقسيم ممتلكات الدولة العثمانية بين الدول الغربية. من أشد المطالبين بفتح ملف المسألة الشرقية هو جلادستون زعيم حزب الأحرار البريطاني. في أوائل السنة 76 بعد 800 للميلاد، أيضا قامت روسيا بتحريض أميري الصرب والجبل الأسود على التمرد على الدولة العثمانية، ولذلك أخذا يعدان الجيوش ويجهزانها لحرب الدولة العثمانية. وبعد ذلك أرسلت روسيا الجنرال تشيرنايف ليقود جيشي إمارتي الصرب والجبل الأسود، ولما اكتمل استعداد جيش الصرب وإمارة الجبل الأسود، طلب الأمير ميلان أمير الصرب من الدولة العثمانية أن تسمح له بإخماد هذه الثورة التي نشبت في البوسنة والهرسك، بدلا من أن يرسل السلطان جيشه لإخماد هذه الثورة. وهذا ميلان، لماذا طلب ميلان هذا الطلب؟ ادعى بأن جيش الدولة العثمانية إذا تدخل في البوسنة والهرسك فإنه يشكل تهديد لأمن صربيا. أيضا الأمير نيكولا أيها الأخوة أمير الجبل الأسود طلب من الدولة أن تتنازل له عن جزء من إقليم البوسنة والهرسك. إذن الأطماع الصربية في البوسنة والهرسك ليست وليدة اليوم أيها الأخوة، إنما هي منذ القدم وهم يطالبون بالإجهاز على هذه الإمارة ذات الأغلبية المسلمة. الدولة العثمانية في عهد السلطان عبد الحميد الثاني بالطبع رفضت هذه المطالب السخيفة التي تقدم بها أمير الصرب ميلان وأيضا أمير الجبل الأسود. وفي الأول من يوليو من السنة 76 بعد 800 للميلاد، عبرت جيوش الإمارتين إمارتي الصرب والجبل الأسود حدود الدولة العثمانية، وكانت العاقبة على الجيش الصربي وجيش الجبل الأسود لا شك أنها عاقبة وخيمة، إذ أن القوات العثمانية تمكنت من سحق قوات الصرب وقوات الجبل الأسود التي تجرأت وعبرت الحدود العثمانية. ثم بعد ذلك زحف القائد العثماني عبد الكريم باشا متجها إلى بلغراد عاصمة صربيا لكي يفتحها، ولكن وصلته الأوامر من إسطنبول بأن يوقف القتال على الفور لحين تلقي أوامر جديدة تأتي. أيضا في 23 من ديسمبر من السنة 76 بعد 800 للميلاد، عقد مؤتمر في إسطنبول، وضم هذا المؤتمر مندوبين عن الدولة العثمانية وعن إنجلترا وفرنسا وعن روسيا والنمسا وعن إيطاليا وألمانيا وعن هنغاريا هي المجر. أهم بنود هذا المؤتمر الذي عقد في إسطنبول هو أن تقسم بلغاريا إلى ولايتين، يكون ولاتها من النصارى، وأيضا تشكل لجنة دولية لمدة سنة لمراقبة تنفيذ الإصلاحات المبينة في لائحة الكونت أندراسي رئيس وزراء النمسا الذي اقترح هذه اللائحة كما قلنا. وأيضا يجب على الدولة أن تتصالح مع إمارتي الصرب والجبل الأسود وأن تتنازل لهما عن بعض الأراضي، طبعا في حالة عدم قبول الدولة لهذه الطلبات فإن الدول المجتمعة في مؤتمر إسلامبول سوف تقوم بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدولة العثمانية وأن تتخذ الطرق الكفيلة لتحقيق هذه الشروط التي وردت في مؤتمر إسلامبول. الدولة طبعا لم تقبل بهذه الشروط الجائرة وقطعت العلاقات الدبلوماسية بين الدول هذه الأوروبية المتسلطة والدولة العثمانية. هنا أيضا بعد أن اختتم هذا المؤتمر مؤتمر إسلامبول أعماله بأيام، قام السلطان عبد الحميد باتخاذ خطوة شجاعة جدا ساهمت كثيرا في تثبيت أركان حكمه، وهذه الخطوة هي أنه قام بإصدار فرمان يقضي بعزل مدحة باشا ونفيه إلى برنديزي. برنديزي قلنا هو ميناء إيطالي شهير، تذكرون في الحروب الصليبية قلنا أن معظم الحملات الصليبية كانت تتجه من برنديزي إلى القسطنطينية ومنها تعبر لكي تتوغل في آسيا الصغرى إذا تذكرون. إذن هذا الفرمان صدر في 21 من المحرم من السنة 94 بعد 200 الهجرة، وكان ذلك يوافق 5 من الشهر 2 فبراير من السنة 77 بعد 800 الميلاد. من أهم الأسباب التي دعت السلطان إلى اتخاذ مثل هذا الفرمان العنيف أن مدحة باشا بلغ به الغرور يعني درجة كبيرة، فيجاهر بأنه ساهم في عزل سلطانين وتنصيب سلطانين، الأمر الذي طبعا جعل السلطان عبد الحميد يتوجس خيفة من ميول وطموحات مدحة باشا، بعد أيضا أن بلغته أنباء بأن مدحة باشا في مجالس شرابه كان يجاهر ويقول لقد حكم حتى الآن آل عثمان، فما المانع من أن يحكم من الآن فصاعدا آل مدحة. مدحة باشا أيها الأخوة أيضا تمكن من تشكيل فرقة من الجيش موالية له تماما، وذلك بأنه تعاون مع ضياء باشا ومع كمال بك، واعتبر هذه الفرقة العسكرية الجديدة نواة لجيش الأمة كما أسمها. كان يعتزم أيضا أن يقوم بتمرد عسكري يطيح بالسلطان عبد الحميد الثاني وربما يطيح بالأسرة العثمانية لكي يقيم حكم خاص به، يعني كأنه سبق مصطفى كمال أتاتورك بهذه الفكرة. أفراد هذه الفرقة العسكرية أخذوا يتوافدون على قصر مدحة باشا وكانوا يهتفون باسمه، وبعد ذلك طبعا أصدر السلطان أمرا بأن يسجل الأفراد هذه الفرقة، الجنود هذه الفرقة أن يسجلوا ومن ضمن القوات العسكرية للدولة العثمانية كمتطوعين. ولكن لما أصدر السلطان عبد الحميد هذا الأمر مدحة باشا لم ينسف هذا الأمر، وهو الصدر الأعظم ورئيس الوزراء، إذن هنا تأكدت مخاوف السلطان عبد الحميد ولذلك بادر باتخاذ هذه الخطوة الجريئة والحازمة بعزل مدحة باشا. مدحة باشا بعد أن عزل ونفي إلى برنديزي في إيطاليا تنقل في العديد من الدول الأوروبية، ثم يعني وجد أن عزه في دولته في الدولة العثمانية، لذلك كتب الكثير من رسائل استرحام إلى السلطان عبد الحميد الثاني لكي يسمح له بالعودة. وبعد هذه الرسائل التي أعلن فيها الخضوع التام وافق السلطان عبد الحميد على عودته بشرط أن يقيم هو وأسرته في جزيرة كريت التابعة للدولة وهي جزيرة يونانية كما قلنا. ثم بعد 4 أشهر من الإقامة في كريت عينه السلطان واليا على سوريا وبقى هناك واليا لمدة 1 سنة و8 أشهر، ثم بعد ذلك أيضا أرسل عدة عرائد للسلطان عبد الحميد يطلب منه أن يسمح له بالقدوم إلى بلده، فاستخدمه السلطان وعينه واليا على أيدن. أريد أن أذكر طبعا أن مدحة باشا أيضا إذا تذكرون ونعرف هذه تماما، يعني ما كانت سوريا التي تولاها، إنما تولى حكم العراق، وقلنا أنه ساهم كثيرا، أصبح والي بغداد وساهم كثيرا في وضع حد لنفوذ الحكام الإقطاعيين هناك. ولا شك أنه رجل دولة من الطراز الأول مدحة باشا، إلا أن طموحاته كانت كبيرة وكانت خطيرة. إذن هو بعد أن بقى فترة في جزيرة كريت عينه السلطان عبد الحميد الثاني على العراق ويعني واليا على بغداد، وقام بإجراء عدة إصلاحات كما تكلمنا في مناسبة سابقة إذا تذكر في غير هذه السلسلة. ثم بعد ذلك يعني سمح له السلطان عبد الحميد بالقدوم إلى إسطنبول، فحضر وعينه السلطان واليا على آيدن التي كان مركزها في إزمير وهي من الولايات الحامة أيضا. ثم بعد ذلك لما قلنا عقدت أولى جلسات محكمة يلدز لمحاكمة المتآمرين على حياة السلطان عبد العزيز، وكانت أولى جلساتها في 29 رجب من السنة 98 والمئتين بعد المئة بعد الألف للهجرة، أدين بها مدحة باشا مع غيره من المتآمرين. ثم في فجر 17 من جمادة الثانية السنة 98 بعد 200 والألف الهجرة أيقظوا مدحة باشا كان نائما في بيته في إزمير، وأخبروه أن الجنود على وشك اقتحام البيت. ماذا صنع؟ أسرع هاربا والتجأ عند القنصل الفرنسي، طلب منه أن يعني تمنح فرنسا الحماية، وبذلك يكون هذا الرجل أول عثماني يرتكب مثل هذه يعني العملية القبيحة. لكن السفير الفرنسي طبعا هناك الذي قام السلطان عبد الحميد السفير الفرنسي في إسطنبول استدعاه السلطان عبد الحميد، فأبرق السفير الفرنسي إلى القنصل الفرنسي في إزمير وأمره بأن يسلم مدحة باشا للسلطات العثمانية. ثم جرت لمدحة باشا محاكمة عادلة، حكم عليه بها، أصدروا عليه حكم الإعدام، ولكن السلطان عبد الحميد خفف هذه الأحكام إلى السجن المؤبد، أحكام هذه بالإعدام على مدحة باشا وعلى غيره من المتآمرين. السلطان عبد الحميد أمر بأن تخفف إلى السجن المؤبد، وقادوا الذين حكم عليهم بهذه الأحكام إلى سجن الطائف في الحجاز، وبقى مدحة باشا في سجنه لمدة 3 أعوام. ثم بعد ذلك أعلنوا أنه توفي في 11 من رجب من السنة الأولى بعد السنة 300 والألف للهجرة في مطلع القرن 14 هجري، وكان ذلك يوافق اليوم 7 من الشهر 3 مارس من السنة 84 بعد 800 والألف للميلاد. وكما قلنا يعني ذكروا أيضا أنهم دسوا على مدحة باشا من قام بخنقه فهلك مخنوقا في سجنه. هذه الأحداث التي أردت أن أكلمكم عنها في هذه الأمسية أيها الأخوة، وهي ضرورية حتى نستطيع أن نربط ما سوف نتكلم عنه بعد ذلك. شكرا على حسن الاستماع، وجزاكم الله خير. الحلقة 12. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، أرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة 12 من سلسلة التاريخ السياسي للدولة العثمانية. وإن شاء الله في هذه الحلقة سوف نتكلم في الكثير من الأحداث التي تمت في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. في الحلقة الماضية تكلمنا عن المؤامرة التي دبرت ضد السلطان عبد العزيز وانتهت باغتياله، ثم عدم تمكن السلطان مراد الخامس من تولي شؤون السلطنة العثمانية، ظهور اضطراب في قواه العقلية، فأصدرت فتوى أتى بموجبها السلطان عبد الحميد الثاني إلى الدولة العثمانية، وأيضا تكلمنا عن بعض الأمور التي تميز بها عهد السلطان عبد الحميد الثاني وأيضا بعض صفاته الشخصية. في هذه الحلقة سوف أتكلم عن الحرب العثمانية الروسية السابعة. في 24 من أبريل من السنة 77 بعد 800 والألف للميلاد، وهذه كانت توافق السنة 94 بعد 200 والألف للهجرة، قامت روسيا بإعلان الحرب على الدولة العثمانية. وفي 27 من الشهر السادس من السنة 77 بعد 800 والألف للميلاد، تمكنت الجيوش الروسية ومعها قوات رومانية تمكنت من عبور نهر الدانوب. هذه القوات الرومانية كانت تطالب بالانفصال عن الدولة العثمانية. استمر تقدم هذه القوات المشتركة، القوات الروسية ومعها بعض القوات الرومانية، وتمكنت من أن تحقق انتصارا على الجيوش العثمانية في جميع المعارك التي خاضتها ضد هذه القوات العثمانية في هذه الحرب العثمانية الروسية السابقة. كل هذه المعارك كانت في صالح القوات الروسية. الجيوش العثمانية والجنود العثمانيون أيها الأخوة يمتازون بالشجاعة وبشدة البأس، لكن هنا الأسلحة التي يمتلكها الغرب، والروس أيضا يمتلكون أسلحة حديثة، فكانت الأسلحة أيها الأخوة هي التي تحسم مصير المعركة. أيضا جميع الولايات التي كانت تتمتع بالأغلبية النصرانية دخلت في حرب ضد الدولة العثمانية وقامت بمساعدة الجيوش الروسية التي تحارب الدولة العثمانية، وبذلك فتحت عدة جبهات ضد الدولة العثمانية. وهنا تبادر الدولة العثمانية التي كانت تمر في فترة عصيبة جدا، طلبت من الدول الغربية أن تتوسط عند روسيا لكي تضع حدا لهذه الحرب المدمرة. لكن أيضا هذه الدول الغربية تقاعست عن التدخل وكأنها تريد أن تجهز على الدولة العثمانية. ثم في أواخر ذي الحجة من السنة 94 بعد 200 والألف للهجرة، وهذا يوافق الرابع من يناير من السنة 78 بعد 800 والألف للميلاد، تمكن الجنرال الروسي جوركوف من اجتياز جبال البلقان ودخل مدينة صوفيا، وهي من المدن المهمة في البلقان، هي أيضا عاصمة بلغاريا الحالية. ثم بعد ذلك أيضا احتل مدينة فيلبا في 15 من يناير، يعني بعد 11 يوما من اجتيازه لجبال البلقان. ثم بعد ذلك بخمسة أيام أيضا وصلت مقدمة قوات الجنرال الروسي سكوبلف إلى مدينة أدرنا أو أدريانوبل. من أدرنا أيضا، وهي قلنا إحدى عواصم الدولة العثمانية، إحدى العواصم القديمة للدولة العثمانية، تقدمت القوات الروسية باتجاه إسطنبول، وتوقفت هذه القوات على بعد 50 كيلومتر فقط من عاصمة الخلافة، من عاصمة الدولة العثمانية. الدول أو الولايات العثمانية التي كان بها أغلبية من النصارى وخاصة في بلغاريا، لما سمعوا بذلك قاموا بارتكاب مجازر مروعة ضد المسلمين الآمنين الذين يقيمون في ولاية البلغار هذه. نتيجة لهذه المجازر قام المسلمون هناك بالهجرة ومغادرة بلغاريا إلى إسطنبول لكي ينجوا بأرواحهم وبأموالهم وبأعراضهم. ولذلك امتلأت الطرقات والشوارع في إسطنبول بهذه الآلاف المهاجرة، وهذا أيضا زاد من الأعباء التي كانت تعاني منها الدولة العثمانية، ووقعت كما يقولون في مأزق شديد. والوقت كان الشتاء، وشتاء أوروبا كما تعرفون شتاء قارس شديد لا يرحم. وقام أهالي العاصمة إسطنبول والمسلمون في الدولة العثمانية بالذات في الأناضول قاموا بتشكيل لجان لكي تجمع التبرعات وتساعد إخوانهم المسلمين الذين أتوا إليهم من بلغاريا فرارا بدينهم وبأنفسهم. الكثير من هؤلاء المهاجرين البؤساء أصيبوا بداء التايفس. داء التايفس هذا كما تعرفون ينقل عن طريق القمل، ومات منهم الكثير بسبب داء التايفوس الذي انتشر، وطبعا هذا ينتشر بسبب سوء الأحوال المعيشة. في 27 من المحرم من السنة 95 بعد 200 للهجرة، وهذا اليوم الأخير في السنة الميلادية 78 بعد 800 للميلاد، توقفت العمليات الحربية بين الدولة العثمانية وروسيا، ولكن القوات الروسية كما قلنا توقفت على بعد 50 كيلومتر من عاصمة الدولة العثمانية، وبدأت المفاوضات في مدينة كيزانلك. كيزانلك هذه مدينة في بلغاريا، وتم التوقيع على اتفاقيتين. الأولى كانت بين الجراندوغ نيكولا، وهو روسي هذا ولي العهد الروسي، وبين سرور باشا ونانق باشا، أن هذه هي الاتفاقية الأولى. تضمنت هذه الاتفاقية الأولى منح الاستقلال الإداري لولاية البلغار، وأيضا الاستقلال السياسي لرومانيا وللجبل الأسود، مع إعطائهم بعض الأراضي التابعة للدولة العثمانية. وكذلك يجب أن تقوم الدولة بدفع غرامة مالية كبيرة لروسيا، أو أنها يعني تعطيها بعض القلاع والحصن، إما الغرامة المالية أو بعض القلاع والحصن. الاتفاقية الثانية أيضا التي وقعت قام بتوقيعها مندوبون عسكريون أرسلهم جراندوغ الروسي نيكولا، وبين نجيب باشا وعثمان باشا. هذه الاتفاقية الثانية تتضمن شروط الهدنة. الدول الغربية لما سمعت بهاتين الاتفاقيتين، وخاصة الدول التي اشتركت في مؤتمر باريس الذي عقد في السنة 56 بعد 800 للميلاد، غضبت كثيرا، وعرفت أن روسيا انفردت بالدولة العثمانية وسوف تأخذ الجزء الأكبر من الغنيمة. لذلك قامت بريطانيا، بادرت من نفسها بإرسال الأسطول البريطاني القوي لكي يحمي إسلامبول العاصمة، وتم ذلك في 11 من صفر من السنة 95 بعد 200 للهجرة، وكان ذلك يوافق 14 من الشهر الثاني فبراير من السنة 78 بعد 800 للميلاد. هذه الظروف العصيبة التي مرت بها الدولة العثمانية، ومساهمة الكثير من الصليبيين من أتباع الدولة العثمانية مع القوات الروسية التي كانت تهاجم جيوش الدولة العثمانية، هذه جعلت السلطان عبد الحميد بعد أن توقفت هذه الحرب جعلته يصدر فرمانا يقضي بتعطيل أعمال مجلس المبعوثان لأجل غير مسبق. هذا الفرمان صدر في 10 من صفر من السنة 95 بعد 200 للهجرة، وكما قلنا يعني كانت للسلطان عبد الحميد أسبابه الوجيهة في إصدار مثل هذا الفرمان. أيضا أيها الأخوة، يعني هذا الأمر جعل الكثير في الدولة العثمانية بالذات في إسطنبول العاصمة يتذمرون من هذا الأمر الذي أقدم عليه السلطان. السلطان كان له كل الحق في ذلك. حاول كثير منهم أن يحدثوا اضطرابات داخل الدولة العثمانية، ولذلك قام السلطان بإعطاء الأمر إلى السلطات بإلقاء القبض على الكثير من أعضاء مجلس المبعوثان ونفيهم إلى خارج البلاد. كذلك في هذه الظروف العصيبة تم تغيير الوزارة لمرات عديدة، يعني عزل أكثر من صدر أعظم، إلى أن آل الأمر في النهاية إلى الصدر الأعظم خير الدين باشا. وهذا خير الدين باشا يعني تمكن من تبوء الصدارة العظمى في ذي الحجة من السنة 95 بعد 200 و1000 ذي الحجة. أيضا في 28 من صفر من السنة 95 بعد 200 و1000 ذي الحجرة وقعت معاهدة سان ستيفانو. سان ستيفانو هذه بلدة صغيرة على بحر مرمرة، وقعها صفوة باشا وزير خارجية الدولة العثمانية، وقعها أيضا الجنرال أجناتيف عن الجانب الروسي. لكن هذه المعاهدة، معاهدة سان ستيفانو، نقضتها معاهدة برلين التي عقدت بعد ذلك. بعد هذه المعاهدة، معاهدة سان ستيفانو التي وقعتها الدولة تحت ضغط القوات الروسية التي تقف على بعد 50 كيلومتر فقط من العاصمة إسطنبول، أقول بعد توقيع هذه المعاهدة حدثت يعني موجة من التذمر والسخط عمت البلاد الأوروبية، وسواء في بين الأوروبيين أنفسهم أو بين حكوماتهم، وذلك لأن هذه المعاهدة كما يقولون أحدثت خلل كبير بميزان المصالح في أوروبا. الدولة العثمانية أيضا استغلت هذه المسألة ووقعت معاهدة حماية مع بريطانيا تتنازل بموجبها الدولة عن جزيرة قبرص إلى بريطانيا، ونظير ذلك تقوم القوات البريطانية بالدفاع عن الدولة العثمانية في حالة مهاجمتها من قبل روسيا. لكن أيضا الدول الأوروبية وبتشجيع من بسمارك، بسمارك هذا السياسي البروسي الخبير الداهية، قررت عقد مؤتمر في مدينة برلين لكي تعيد النظر في معاهدة سان ستيفانو ولكي يعاد توزيع الغنيمة، وهي طبعا ممتلكات الدولة العثمانية. انعقد هذا المؤتمر برئاسة بسمارك في مدينة برلين في 12 من جمادى الثانية من السنة 95 بعد 200 و1000 للهجرة، وذلك يوافق 13 من شهر يونيو الشهر السادس من السنة 78 بعد 800 و1000 للميلاد. واشتركت في هذا المؤتمر بريطانيا وألمانيا والنمسا وإيطاليا وفرنسا وهنغاريا اللي هي المجر، وكذلك شاركت روسيا وأيضا الدولة العثمانية، وشاركت أيضا اليونان في هذا المؤتمر بصفة مراقب. المندوب العثماني المشارك في مؤتمر برلين تم تجاهله من قبل بقية المندوبين، ولذلك شعر بالقهر وبالغضب وبالمهانة فأخذ يبكي، ولما بكى نظر له المستشار البروسي بسمارك وقال له: بدلا من تبكوا كالنساء فقد كان عليكم أن تحافظوا على حقوق الدولة كالرجال. هذه الكلمة أيها الإخوة كما تذكرون تذكرنا بما قالته عائشة الحرة لابنها أبي عبد الله الصغير لما خرج من غرناطة ولما التفت إلى مملكته التي وقعت في يد فرناندو وإيزابيلا وأخذ يبكي ويصيح يقول الله أكبر، ردت عليه ونهرته وقالت له: عليك أن تبكي بكاء النساء ما عجزت أن تدافع عنه دفاع الرجال. على كل حال أقول عقدت في مؤتمر برلين 20 جلسة على مدى 31 يوما، ثم أصدروا بعد ذلك القرارات وهذه خرجت في 64 مادة، سوف أذكر لكم المهم من هذه المواد التي خرج بها مؤتمر برلين. أولى هذه القرارات الهامة إعادة مقدونيا إلى الدولة العثمانية، وكانت قد ضمت إلى بلغاريا طبقا لمعاهدة سان ستيفانو، ثم تقسم بلغاريا إلى قسم شمالي ويصبح إمارة ذات استقلال ذاتي عن الدولة العثمانية، على أن تتعهد هذه الدولة التي في القسم الشمالي بدفع الضريبة للحكومة العثمانية، وتقسم أيضا إلى قسم جنوبي أيضا يخضع لسيادة الحكومة العثمانية، ولكن الحاكم هنا يجب أن يكون من النصارى. وأيضا تضم البوسنة والهرسك إلى إمبراطورية النمسا، وتمنح صربيا والجبل الأسود ورومانيا الاستقلال التام عن الدولة العثمانية، وتضم بيزاربيا وقارس وأردهان إلى روسيا، وحتى أيها الأخوة إيران كان لها نصيب، رغم أن إيران لم تساهم ولم تشارك وليست بدولة أوروبية، قضت أيضا بعض قرارات مؤتمر برلين أن يضم قضاء كوتور العثماني إلى إيران، وأيضا تضم تساليا إلى اليونان، وأيضا من القرارات المهمة التي تضمنها مؤتمر برلين أن تتعهد الدولة بدفع تعويضات حرب إلى روسيا مقدارها 802,500,000 فرنك ذهبي، على طبعا أقساط سنوية، كل قسط مقداره 350,000 فرنك ذهبي. لا شك أن هذا مبلغ كبير جدا يريدون به أن يقسموا ظهر الدولة العثمانية. هذه الظروف الصعبة التي تمر بها الدولة العثمانية جعلت البعض يستغل هذه الأوضاع، وانتشرت شائعة تقول بأن السلطان مراد الخامس قد استرد عافيته ورجعت له قواه العقلية، وبالتالي يجب أن يؤول حكم الدولة العثمانية إلى السلطان مراد الخامس. طبعا اتهم السلطان عبد الحميد بأنه مغتصب للسلطة وأنه لا يريد أن يعيد العرش السلطنة إلى السلطان مراد الخامس باعتباره هو الأحق. لما سمع طبعا السلطان عبد الحميد بهذه الشائعات الخطيرة أمر باستدعاء الأطباء المشاهير في ذلك الوقت إلى الأستانة إلى إسطنبول، وكان من ضمن هؤلاء الأطباء أطباء من المسلمين ومن النصارى ومن اليهود، وشكل منهم لجنة طبية لكي تفحص السلطان مراد. هؤلاء الأطباء المشاهير أو هذه اللجنة المشكلة من هؤلاء الأطباء قدمت تقريرا بعد أن فحصت السلطان مراد الخامس فحصا شاملا، والتقرير هذا يفيد بأن السلطان مراد الخامس لا يزال يعاني من مرض يعني صعب أن يشفى منه، لكن مع ذلك حاول البعض، هناك رجل اسمه علي سعاوي أفندي هذا من بخارة، حاول في 17 من جمادى الأولى من السنة 95 بعد 200 للهجرة أن يقوم بحركة، فأخذ معه 200 رجل من المهاجرين وقسمهم إلى قسمين، توجه القسم الأول منهم إلى قصر جراغان، هذا القصر يقيم به السلطان مراد الخامس، وتوجه أيضا علي السعاوي بالقسم الثاني، ثم تجمعوا عند باب قصر جراغان، ولما حاول الحارس أن يمنعهم قتلوه، ثم دخلوا إلى القصر ووجدوا السلطان مراد الخامس، فقام علي سعاوي بإعطائه مسدسا، وفي هذه الأثناء طبعا تنبه السلطان عبد الحميد الثاني وأرسل فرقة من الجيش بقيادة حسن باشا. هذه الفرقة سارت من قصر يلدز الذي كان يقيم به السلطان عبد الحميد الثاني، وقامت هذه الفرقة بقيادة حسن باشا بمحاصرة القصر قصر جراغان من البر، وكذلك أيضا تم حصار القصر من جهة البحر، وتم قتل الجميع الذين دخلوا إلى القصر وإلقاء القبض على الباقين، وبعد ذلك نقل السلطان مراد الخامس وعائلته إلى قصر يقع داخل قصر يلبس أو إلى يعني مقصورة داخل قصر يلبس حتى يكون تحت نظر السلطان عبد الحميد. مسألة أخرى أيضا أريد أن أتكلم عنها طالما نحن نتكلم في سيرة السلطان عبد الحميد، وهي الاحتلال الفرنسي لتونس. فرنسا كما تعرفون تمكنت من احتلال الجزائر في السنة 30 بعد 800 و1000 للميلاد، وبعد هذا فكرت جديا في أن تخضع تونس لسيطرتها، وكانت تونس ذاك الوقت يحكمها الباي علي، والباي أقل مرتبة من الداي، قلنا الداي هو الذي يحكم الجزائر. تونس في القرن 19 الميلادي كانت أيضا قد وقعت في فخ الديون، وفخ الديون هذا تعرفون أنه مميت، إذ أن الدول الأوروبية في ذلك الوقت سهلت لتونس عملية الاقتراض مع وضع فوائد ربوية فاحشة. ثم بعد فترة من هذا الاقتراض وجدت تونس أن الديون وفوائدها قد فاقت بكثير دخل البلاد. هنا يضطر الباي إلى زيادة الضرائب المفروضة على الأهالي، وهذا طبعا يؤدي إلى انتشار السخط والثورة بين الأهالي وكثر التذمر، كثر التذمر، وأصبح الوضع في تونس مهيئا لتدخل القوات الفرنسية. القوات الفرنسية بالفعل تدخلت في تونس بحجة أن هناك بعض الاضطرابات على الحدود مع الجزائر، وبما أن الجزائر خاضعة لفرنسا إذن لابد لفرنسا أو القوات الفرنسية أن تتدخل حتى تحمي أمن الجزائر. ولكي تحمي أمن الجزائر كما تدعي قامت ودخلت إلى تونس، ووقعت تونس في السنة 81 بعد 800 و1000 للميلاد في قبضة فرنسا. بعد ذلك أيضا أريد أن أحدثكم عن الاحتلال البريطاني لمصر. في مصر كما تعرفون توقفنا عند الاحتفال الأسطوري لقناة السويس الذي تم في السنة 86 بعد 200 و1000 للهجرة في عهد الخديوي إسماعيل باشا، وقلنا طبعا أنفق الخديوي الكثير من الأموال على مظاهر لا داعي لها أبدا. وكما تعرفون قناة السويس أو مشروع قناة السويس أوقع الحكومة المصرية في ورطة كبيرة، وذلك لأنها أصبحت يعني مدينة للبنوك الإنجليزية بديون كبيرة بلغت قيمتها 68 مليون جنيه استرليني. الشركات الأوروبية الغربية في ذلك الوقت استغلت اضطراب الأوضاع الاقتصادية في مصر وقامت بالسيطرة على المشاريع الرئيسية في مصر بطمع وبجشع واضح، ولذلك اضطرت الحكومة المصرية إلى رهن السكك الحديدية، ورهنت أيضا القصور والأراضي والأطيان الخاصة بالخديوي، وزيدت الضرائب على الأهالي على المواطنين المصريين. ثم في السنة 75 بعد 800 و1000 للميلاد، وهذا يوازي نهاية السنة 92 بعد 200 و1000 للهجرة، قرر الخديوي إسماعيل باشا أن يبيع أسهم قناة السويس التي كانت تملكها الحكومة المصرية، قرر أن يبيعها إلى إنجلترا. فرنسا أيضا التي كانت وراء مشروع قناة السويس كانت يعني تطمح وترغب في شراء هذه الأسهم، ولكن ديزرائيلي رئيس الوزراء البريطاني وهو يهودي بريطاني، والديزرائيلي هذا تمكن من الفوز بأسهم قناة السويس وحرم فرنسا من شراء هذه الأسهم. بيعت أسهم قناة السويس المشروع بالكامل بيع إلى بريطانيا ب4 ملايين جنيه فقط. ثم بعد ذلك أيضا حتى بعد أن باعوا الأسهم لم تستطيع هذه العملية أن تنقذ الدولة من الورطة التي وقعت بها أو فيها بسبب الديون، ولذلك أعلنت الحكومة المصرية الإفلاس في السنة 93 بعد 200 و1000 للهجرة، وهي السنة 76 بعد 800 و1000 للميلاد. كما قلنا هذه العملية عملية بيع الأسهم لم تنقذ مصر من هذه الديون وفوائدها. أخذت طبعا فرنسا وبريطانيا تضغطان بشدة وبجشع على الخديوي إسماعيل باشا وعلى الحكومة العثمانية من أجل تسديد هذه الديون، وهما تعرفان أن مصر والدولة العثمانية غير قادرتان على تسديد هذه الديون أو حتى جزء من هذه الديون. لذلك طالبتا، أقول كل من فرنسا وبريطانيا، أن يكون لهما حق الرقابة على الشؤون الاقتصادية في مصر. هذا الأمر طبعا تدخل سافر في الشؤون الداخلية لولاية مصر، ولكن الخديوي إسماعيل باشا لم يكن أمامه إلا أن يذعن لهذه المطالب التي طلبتها بريطانيا وفرنسا، وعين في وزارته وزيرين أجنبيين، أحدهما إنجليزي ليتولى الشؤون المالية وفرنسي يتولى شؤون وزارة الإعمار، وأصبح لهذين الوزيرين الدور الكبير في التدخل في أمور كثيرة، أمور وشؤون مصرية بحتة، بحجة طبعا أنهم يريدون أن يحافظوا على حقوق الدائن. الخديوي إسماعيل أيها الأخوة قبل ذلك في عهد السلطان عبد العزيز قد أخذ موافقة السلطان عبد العزيز بمشروع لزيادة القوات المسلحة المصرية من 18,000 جندي إلى 30,000 جندي. ولما طبعا عين الوزيران الإنجليزي والفرنسي في الوزارة المصرية قاما بتخفيض عدد أفراد الجيش إلى 11,000 جندي فقط، وقاما بإحالة 2,500 ضابط على التقاعد. طبعا هذا تولد عنه ثورة وسخط شعبي بين المصريين، خاصة أن معظم الضباط الذين تمت إقالتهم وإحالتهم على التقاعد هم من المصريين، وبقى في الجيش المصري الضباط من الجنسيات العثمانية الأخرى مثل الشركس والأتراك. وهذا طبعا جعل الأهالي في مصر يكثر تذمرهم، فالتفوا حول شخصية مهمة جدا وهي شخصية أحمد عرابي. هذه الأوضاع في مصر لا شك أنها يعني تنذر ببوادر خطيرة جدا، ولذلك لما تفاقمت وتدهورت الأوضاع السياسية في مصر نتيجة لتردي الأحوال الاقتصادية، هذا بالطبع انعكس على أحوال الفلاحين والطبقات الفقيرة، عانى الفقراء كثيرا، زيدت الضرائب وانتشر الربا بين الناس. لذلك قام السلطان العثماني عبد الحميد الثاني بإصدار فرمان يقضي بعزل الخديوي إسماعيل باشا، ونصب مكانه الخديوي محمد توفيق باشا ابن الخديوي إسماعيل. هذا الفرمان أصدر في 5 رجب من السنة 96 بعد 200,000 للهجرة، وهذا يوافق 5 من الشهر 6 يونيو من السنة 79 بعد 800,000 للميلاد. ولكن وحتى بعد صدور هذا الفرمان وتولي الخديوي محمد توفيق باشا لم يخف السخط، وإنما تفاقم بين المصريين، ولذلك توجه أحمد عرابي باشا ببعض كتائب الجيش المصري إلى قصر عابدين، وخرج لهم الخديوي محمد توفيق وعرض أحمد عرابي مطالبه على الخديوي توفيق ابن الخديوي إسماعيل، فلم يجد الخديوي إلا الخضوع لمطالب المصريين. وكانت هذه الحادثة في اليوم 9 من شهر رمضان أو اليوم 9 من الشهر 9 من السنة 81 بعد 800,000 للميلاد، وهذا يوازي أو يوافق السنة 98 بعد 200,000 للهجرة. اضطر طبعا الخديوي توفيق تحت هذه الضغوط الشعبية، وخاصة لما ابتدأ التذمر يدخل في الجيش المصري، واضطر إلى تشكيل وزارة جديدة، عهد برئاسة هذه الوزارة إلى شريف باشا، ودخل أحمد عرابي في هذه الوزارة كوزير للحربية، أصبح وزير للحربية. هنا أيضا السلطان عبد الحميد الثاني قام بترقية عرابي، أحمد عرابي، إلى رتبة لواء ميجر جنرال، وأيضا منحه رتبة الباشوية، وأيضا أعطاه وسام المجيدية من الدرجة الأولى. وابتدأ أحمد عرابي باشا أعماله بتقوية الجيش، وأيضا قام بعزل الوزيرين الفرنسي والبريطاني. وطبعا هنا فرنسا وبريطانيا ما تسكتان أبدا على هذه الإجراءات الاستفزازية بحقهما، فكرد على هذه الإجراءات التي قام بها عرابي باشا، قامت بريطانيا وفرنسا بحشد أسطوليهما أمام سواحل الإسكندرية. فرنسا هنا اقترحت على بريطانيا القيام بعمل عسكري مشترك ضد مصر، ولكن بريطانيا رفضت هذا العرض الفرنسي، وذلك حتى تستفرد بمصر لوحدها. ثم وبترتيب من فرنسا عقد مؤتمر للدول الغربية الكبرى في إسطنبول لبحث الأوضاع في مصر. شاركت في هذا المؤتمر وفود من بريطانيا وروسيا وألمانيا وإيطاليا، ورفضت الدولة العثمانية حضور هذا المؤتمر على اعتبار أن ذلك يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة العثمانية، وأيضا يعد خرقا لسيادة الدولة على مصر وهي من ولايات الدولة العثمانية. كان قرار هذا المؤتمر هو تقديم طلب إلى الدولة العثمانية للقيام بحملة عسكرية خلال 3 أشهر من أجل إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، ولكن السلطان عبد الحميد الثاني رفض هذا الاقتراح وترك مصر للإنجليز. هنا أيضا إنجلترا استقلت حادثة حصلت لأحد النصارى المالطيين مع حمال مصر. هذه الحادثة تسببت في مقتل 140 مصريا و57 من الأجانب الذين كانوا مسلحين. المصريين كانوا عزلا من السلاح. هذه الحادثة شهيرة تسمى بحادثة الإسكندرية أو حادثة الأحد. هذه حدثت في اليوم 11 من الشهر 6 من السنة 82 بعد 800 و1000 للميلاد. سبب هذه الحادثة كما قلنا أن كان هناك رجل مصري عنده دابة يؤجرها، فاختلف مع هذا المالطي التاجر المالطي على الأجر، وتطور الأمر، قام هذا المالطي بقتل الرجل المصري، فتدخل الأهالي، وكما قلنا أدت هذه الحادثة إلى مقتل الكثير من المصريين ومن الأجانب. الأسطول الإنجليزي هنا بقيادة الأميرال سيمور يستغل هذه الحادثة، حادثة الإسكندرية أو حادثة الأحد، وتقوم البوارج البريطانية بقصف الإسكندرية لمدة 6 ساعات، ثم بعد ذلك نزلت مشاة البحرية البريطانية إلى مدينة الإسكندرية، واحتلت المدينة في 25 من شعبان من السنة 99 بعد 200 و1000 للهجرة، وكان هذا يوافق 12 من يوليو شهر 6 من السنة 82 بعد 800 و1000 للميلاد. في 2 من ذي القعدة من نفس السنة دخلت الجيوش الإنجليزية بقيادة وولزلي، دخلت إلى مدينة القاهرة بعد أن حققت انتصارا كبيرا على جيش أحمد عرابي في معركة التل الكبير. وهذه المعركة جرت في يوم 13 من سبتمبر من السنة 82 بعد 800 و1000 للميلاد. ثم بعد التل الكبير دخلوا إلى القاهرة في 15 من سبتمبر من السنة 82 بعد 800 و1000 للميلاد، وهذا يوازي ذي القعدة من السنة 99 بعد 200 و1000 للهجرة. نفي بعد ذلك أحمد عرابي باشا إلى جزيرة سيلان، كان ذلك في السنة 300 بعد الألف الهجرة، وبقى أحمد عرابي في جزيرة سيلان لمدة 19 عاما، وعين اللورد كرومر حاكما عاما على مصر، وطبعا انضم الخديوي محمد توفيق وحزبه، انضموا إلى القوات البريطانية المحتلة. إذن هذه باختصار قصة احتلال مصر. أريد أيضا أيها الأخوة أن أكلمكم عن أحداث حدثت في السودان في عهد السلطان عبد الحميد الثاني، وهذه هي الحركة المهدية في السودان. ولد رجل اسمه محمد أحمد بن عبد الله، هذا الذي عرف بالمهدي، ولد في السنة 45 بعد 800 للميلاد في جزيرة لبب، ويقال إن ولادته كانت قبل ذلك بسنتين في مدينة دنقلة وليست في جزيرة لبب. على كل حال نقول أنه ابتدأ حياته بالعمل في صناعة السفن مع عمه في جزيرة سنار، وفي مرة قام عمه بضربه فترك محمد أحمد بن عبد الله العم وهرب وذهب إلى أحد الكتاتيب، وتمكن من حفظ القرآن وهو صغير، كان يمتاز بذكاء كبير. وفي تلك الفترة من حياته لما كان صغيرا كان تلميذا للشيخ محمود الشنقيطي، وانضم محمد أحمد بن عبد الله إلى إحدى الطرق الصوفية في السودان، وكما تعرفون السودان يعج بالطرق الصوفية الكثيرة والمتنوعة، وهذه الطريقة الصوفية التي انضم إليها هي الطريقة السمانية القادرية، وكان شيخ الطريقة هو محمد شريف نور الدايم. ثم أصبح بعد ذلك من أتباع الشيخ القرشي ولد الزين أو ود الزين على طريقة إخواننا السودانيين، وحصل بعد ذلك على رتبة أو مرتبة فقير أي شيخ. ثم بعد ذلك انتقل من مدينة كانا إلى جزيرة أبا، واستقر في جزيرة أبا واستطاع أن يجمع حوله العديد والكثير من الأتباع والمريدين، وتكونت أيضا له ثروة كبيرة، وتزوج من بنات زعماء قبائل البقارة، فأصبح ذو عصبة قوية بمناسبته لزعماء هذه القبائل القوية في السودان. في جزيرة أبا انعزل محمد أحمد بن عبد الله في أحد الكهوف للتأمل على طريقة الصوفية، ثم لما توفي شيخه وأستاذه قرشي ولد الزين أو ولد الزين في السنة 80 بعد 800 للميلاد، قام محمد أحمد بن عبد الله في بناء الضريح على قبر شيخه، وأيضا بنى قبة لهذا الضريح، وقام بتجصيص القبة بنفسه، وأصبح خليفة لشيخه القرشي ولد الزين. بعد ذلك محمد أحمد بن عبد الله اعتكف لمدة 40 يوما، ثم خرج على الناس في 29 من الشهر السادس من السنة 81 بعد 800 للميلاد، وأعلن أنه المهدي المنتظر، وأخذ يرسل الرسائل إلى الفقهاء والمشايخ في السودان يعلن لهم أنه هو المهدي المنتظر، وأن الهلاك هو مصير من لا يؤمن بدعواه، سواء كان ذلك وثنيا أو نصرانيا أو مسلما. وقام المهدي أيضا بتعيين 4 من الخلفاء، وهم عبد الله التعايشي وأسماه أبو بكر الصديق، وعلي ود حلو وأسماه عمر بن الخطاب، ومحمد المهدي السنوسي وهو شيخ الطريقة السنوسية في ليبيا. عرض على محمد المهدي السنوسي منصب عثمان بن عفان، ولكن السنوسي سخر من المهدي ولم يعره اهتماما، وأيضا عين ابن عمه محمد الشريف في منصب الخليفة علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، وأعطاه الراية الحمراء. وصلت هذه الأخبار، أخبار حركة المهدي، إلى رؤوف باشا الحاكم العام في السودان، وصلته الأخبار في أوائل رمضان من السنة 98 بعد 200 للهجرة، وكان ذلك يوافق يوليو من السنة 81 بعد 800 للميلاد، وأصدر العلماء فتوى بأن هذا الرجل، العلماء في السودان لاحظوا، أصدروا فتوى بأن هذا الرجل دجال، وطلب رؤوف باشا من المهدي أن يحضر إلى الخرطوم لعقد مناظرة لكي تقوم الحجة عليه، فرفض. فخرج له رؤوف باشا بقواته، ولكن الدراويش أتباع المهدي تمكنوا من هزيمة قوات رؤوف باشا، بل وتمكنوا من قتل رؤوف باشا. وبهذه الحادثة عظم نفوذ المهدي واستولى على مدينة الأبيض في سنة 300 بعد الألف للهجرة. وردا على ذلك خرجت قوات مصرية بقيادة ضباط إنجليز يتزعمهم القائد الإنجليزي هيكس باشا. هذه الحملة الهدف منها هو استرداد مدينة الأبيض، ولكن الدراويش أتباع المهدي فاجأوا هذه القوة في كمين وأبادوهم عن بكرة أبيهم. وكانت هذه المعركة في ذي الحجة من السنة 300 بعد الألف للهجرة، وهي توافق أكتوبر شهر العاشر من السنة الثالثة بعد 80 و800 بعد الألف للميلاد. عرف الجميع أن هدف المهدي الآن هو أن يحتل الخرطوم، وكانت الحكومة الإنجليزية ترفض إرسال أي قوات لإنقاذ السودان، ونصحت بسحب القوات المصرية من السودان إلى أن تهدأ الأوضاع وتستقر، ثم بعد ذلك تستطيع مصر أن تقوم بإخضاع السودان مرة أخرى. كما نعرف خضع السودان لمصر في عهد محمد علي باشا في السنة 20 بعد 800 والألف للميلاد، ولذلك قرروا بعد ذلك إرسال الحاكم العام للسودان السابق الجنرال الإنجليزي جوردون باشا. لماذا أرسلوا جوردون باشا؟ جوردون باشا كان في السودان قبل ذلك حاكما عاما، كان محبوبا من الجميع. ووصل جوردون إلى الخرطوم في فبراير من السنة 84 بعد 800 والألف للميلاد، ولكنه وبعد أقل من سنة لم يتمكن من إيقاف مد حركة المهدي، بل إن الدراويش تمكنوا من دخول الخرطوم في 26 من شهر الأول من السنة 85 بعد 800 والألف للميلاد، وذلك يوافق ربيع الثاني من السنة الثانية بعد 300 والألف للهجرة، وتمكنوا من قتل جوردون باشا وقطعوا رأس جوردون باشا. مقتل جوردون باشا أيها الأخوة سبب اضطرابا كبيرا وغضبا عارما في بريطانيا، في الرأي العام بين وساط الرأي العام البريطاني وفي الحكومة البريطانية، على اعتبار أن هذه إهانة كبيرة لحقت بأحد أكبر الضباط الإنجليز في ذلك الوقت. في 9 من رمضان من السنة الثانية بعد 300 والألف الهجرة توفي المهدي، وكان ذلك يوافق 21 من الشهر السادس من السنة 85 بعد 800 والألف للميلاد، وخلفه عبد الله التعايشي ولقبوه خليفة المهدي. المهدي دفن في الغرفة التي توفي بها، وهناك بنوا على هذه الغرفة ضريح وأخذوا يزورون هذا الضريح لنيل البركة. حاول أيضا التعايشي والدراويش أن يشنوا هجوما على مصر، ولكن محاولاتهم باءت بالفشل. ثم بعد أن استقرت الأوضاع في مصر خرج جيش من مصر مشكل من قوات مصرية وإنجليزية بقيادة السير هربرت كيتشنر قائد الجيش المصري، الذي أصبح بعد ذلك اللورد كيتشنر وزير الدفاع البريطاني. هذا طبعا بالمناسبة طالما تكلمنا عن كيتشنر أقول هذا توفي غريقا اللورد كيتشنر بعد ذلك في السنة 16 بعد 900 والألف للميلاد في الحرب العالمية الأولى. واستطاع هذا كيتشنر أن يلحق بالدراويش هزائم عديدة، وتمكن من ضربهم الضربة القاضية في معركة أمدرمان التي جرت في اليوم الثاني من الشهر التاسع من السنة 98 بعد 800 للألف للميلاد، وهذا يوازي 15 من ربيع الثاني من السنة 16 بعد 300 والألف للهجرة. وفي معركة أمدرمان سحقت قوات الدراويش في هزيمة مروعة، وتقدم كيتشنر ودخل الخرطوم ورفع على دار الحكم العلم الإنجليزي والعلم المصري. عبد الله التعايشي خليفة المهدي أيضا حاول أن يهاجم أم درمان، ولكن القوات المشتركة ألحقت به هزيمة ساحقة في رجب من السنة 17 بعد 300 ألف الهجرة، وقتل التعاشي وانتهت بذلك دولة الدراويش التي قامت على أساس دعوة المهدي. يعني أريد أن أذكر أن الحاكم العام في السودان رؤوف باشا لما أراد أن يهاجم المهدي في أبا أمر المهدي الدراويش برفع 5 رايات كتب عليها جميعا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكتب على 4 منها على كل راية اسم واحد من أقطاب الصوفية الأربعة وهم الجيلان والرفاعي والدسوقي والبدوي، وكتب على الراية 5 محمد المهدي خليفة رسول الله. أيضا لما انتصر كيتشنر على الدراويش أمر بنسف ضريح المهدي ثم نبش قبره وبعثر عظامه وأرسل جمجمة المهدي إلى المتحف البريطاني، لأنه كما قلنا هذه الهزيمة التي ألحقها الدراويش بجوردون باشا سببت غضبا وسخطا شعبيا في بريطانيا. هناك أيضا في عهد السلطان عبد الحميد الثاني جرت عدة اضطرابات تسبب بها الأرمن. الأرمن هؤلاء يكرهون السلطان عبد الحميد الثاني، لقبوه بالسلطان الأحمر. غلادستون البريطاني هذا العنصري أطلق على سلطان عبد الحميد الثاني لقب المجرم الكبير، وهذا غلادستون تناسى الفظائع التي ترتكبها بريطانيا العظمى في ذلك الوقت في كل بقعة نزلت بها، وهو يسمي خليفة المسلمين بالمجرم الكبير. في العالم العربي أيضا في الوطن العربي الولايات العثمانية العربية اتهم السلطان عبد الحميد بتهم عديدة مشابهة. الكاتب القبطي الماسوني جورجي زيدان لما كتب كتابه الانقلاب العثماني صور السلطان عبد الحميد الثاني بأنه سفاح يقتل ضحاياه ويرميهم في بحر مرمرة. السلطان عبد الحميد في الواقع أيها الأخوة على العكس من ذلك، كان رحيما، ويعني كانت الشفقة كما يقولون هي من صفاته الشخصية. طبعا هذه التهم التي ألصقوها بالسلطان عبد الحميد الثاني تعود في أساسها إلى السياسة التي اتبعتها حكومة الاتحاديين بعد أن سيطرت على الحكم. بعد ذلك قامت هذه الحكومة بتشويه وتزييف الحقائق التاريخية وإلقاء التهم على الكثير من الأبرياء، ومن ضمن الذين طبعا طالتهم هذه التهم السلطان عبد الحميد الثاني. يقول أحد الذين أرخوا عن السلطان عبد الحميد الثاني أنه بعد ذلك بفترة طويلة يعني في 50 بعد 900 للميلاد ظهرت الكثير من الوثائق التاريخية والمذكرات الشخصية لأناس عاصروا فترة حكم السلطان عبد الحميد الثاني، وهذه الوثائق والمذكرات الشخصية ساهمت بإزالة الكثير من التهم التي ألصقت بالسلطان عبد الحميد الثاني، وتبين للكثير أن هناك حقائق قام الاتحاديون بطمسها. الكاتب الفرنسي الصليبي المتعصب بيار كيار هو أول من أطلق لقب السلطان الأحمر على السلطان عبد الحميد الثاني، واتهمه هو وغيره من الكتاب بارتكاب مذابح ضد الأرمن المسالمين كما يسميهم. يقول ارتكب ضدهم السلطان عبد الحميد الثاني مذابح كثيرة دون ما يعني ذنب جنوه. الأرمن أيها الأخوة في الدولة العثمانية في ذلك الوقت كانت إعدادهم لا يزيد عن 1,300,000 نسمة، وهذا طبقا لإحصائية السنة 5 بعد 900,000 للميلاد، وكانوا يتوزعون على 6 ولايات عثمانية هي أرض روم وولاية وان وبتليس وديار بكر أو بكر ديار بكر وسيواس وخربوط. إذن هذه هي 6 ولايات التي كان يتوزع بها الأرمن. كان الأرمن أيضا قد سكنوا منذ العصور السحيقة في شبه جزيرة الأناضول، وعندما قامت الدولة العثمانية كان الأرمن يتمتعون في ظلها بحرية العقيدة وبحرية الحياة والتجارة وبكل أنواع الحريات، يعيشون في ظروف ما كانوا يحلمون بها أبدا. فكانوا طبعا يمارسون العديد من المهن مثل التجارة والصيرفة والصياغة والزراعة، وتفرغوا لأعمالهم الخاصة وأصبحوا من كبار التجار ونمت ثرواتهم في ظل هذه الدولة العثمانية. وأيضا استغلوا الكثير من الامتيازات، منها مثلا مسألة إعفائهم من الخدمة العسكرية، والكثير من الأرمن تقلدوا مناصب كبيرة في الدولة العثمانية، فوصل منهم يعني الكثير من تبوأوا منصب الوزارة، وأيضا أصبح الكثير منهم وكلاء وزارة، وفي مجلس الأعيان وفي مجلس النواب أيضا كان منهم الكثير من أعضاء. الأرمن في ظل الدولة العثمانية أيها الأخوة كانوا من أكثر الأقليات تمتعا بالامتيازات والنفوذ. هذه المعاملة المتميزة استغلها الأرمن، وحاولوا أن يثيروا الكثير من القلاقل في الدولة العثمانية، وطالبوا بتكوين دولة أرمينستان. الذي حرضهم على ذلك هو روسيا. الكاتب الأرمني ميخائيل أوهانسيان كتب كتاب الطاشناق ومعارضوه، يقول في هذا الكتاب أنه من الصعب جدا الوقوف والنضال أمام وحش كاسر مثل روسيا، لذا فإنه من الأفضل والأنسب إبداء الفعاليات في تركيا. معظم قادة الجمعيات السرية أيها الأخوة، قادة الجمعيات السرية الأرمنية هذه التي قامت بحركات مسلحة ضد الدولة العثمانية، كانوا من أرمن قفقاسية روسية، كانوا من ولاية القفقاس هذه الروسية. كانوا أيضا يرهبون من لا ينضم إليهم من الأرمن الآخرين، ولذلك قاموا بعمليات إرهابية كبيرة، اغتالوا الكثير من الشخصيات الأرمنية البارزة في إسطنبول وفي إزمير وفي غيرها من المدن. اللورد سالزبري هذا البريطاني يقول إن الأرمن لا يملكون أي عنصر من عناصر الدولة، والاستحالة في ذلك تكمن في أنهم أقلية بين أكثريات متباينة، وهذه الأقلية أيضا موزعة على مساحة تبلغ نصف مساحة أوروبا. ومع أن الدولة العثمانية أيها الأخوة في أثناء قوتها وعظمتها قامت بالمحافظة على عقيدة وعلى لغة وحياة وتراث الأرمن، إلا أن الأرمن استغلوا ضعف الدولة العثمانية. ولما وصلت الجيوش الروسية إلى مشارف الأستانة السنة 76 بعد 800 الميلاد، الأستانة هي إسطنبول، أقول بعد أن وصلت هذه القوات الروسية إلى مشارف الأستانة إلى إسطنبول، فرح الأرمن كثيرا وجاهروا ببهجتهم وبفرحهم، وذهب وفد منهم برئاسة البطريرك الأرمني نرسيس إلى القائد الروسي الجراندوغ نيكولا يهنئونه بالانتصار الروسي على الدولة العثمانية. الأرمن كما قلنا أيها الأخوة كانوا يركزون على إقامة دولة أرمينستان في الأناضول، حيث أن غالبية السكان هناك من المسلمين، فطبعا هذا لا يمكن أن يتم أبدا. لذلك وقف السلطان عبد الحميد الثاني موقفا صلبا أمام التهديدات التي كانت تتوالى على الدولة العثمانية من الأطراف الخارجية الأوروبية، وكان الروس قد وضعوا المسألة الأرمنية، أدرجوها في المادة 16 من عهد سان ستيفانو التي وقعت تحت ضغط القوات الروسية التي تبعد فقط 50 كيلومتر كما قلنا عن العاصمة إسطنبول. وأيضا ذكرت هذه المسألة الأرمنية في البند 61 من معاهدة برلين التي عقدت بعد ذلك بتدبير من بسمارك. أيضا هذه المعاهدة أو البند 61 من معاهدة برلين، هذا البند تضمن وجوب إجراء إصلاحات في الولايات التي يتواجد فيها الأرمن. طبعا هذا المصطلح مصطلح الإصلاحات كان يعني في ذاك الوقت في لغة السياسيين لما يتكلمون عن المسألة الشرقية وهي تقسيم الدولة العثمانية، هذه الإصلاحات تعني يعني لما يقولون إصلاحات يهدفون من ذلك قضية الدولة العثمانية ومحاولة تقسيمها بين الدول الغربية. يعني هذه باختصار بسيط الضغوط التي كانت تتعرض لها الدولة العثمانية من روسيا ومن الدول الغربية لإعطاء امتيازات كثيرة وكبيرة إلى الأرمن، لكن كما قلنا وقف السلطان عبد الحميد الثاني بحزم وبعزم ضد هذه المحاولات. السلطان عبد الحميد كما تعرفون أرغم بعد ذلك على توقيع اتفاقية برلين، ولكن مع ذلك أصر إصرارا كبيرا على عدم تطبيق البند 61 من هذه المعاهدة، وقال القولة الشهيرة: أنني أفضل الموت على أن أقبل هذه الإصلاحات التي ستقود شرقي الأناضول إلى الانفصال. لكن بريطانيا أنذرت السلطان عبد الحميد بضرورة إجراء هذه الإصلاحات وقامت بتحريك أسطولها العسكري القوي، حركته من الإسكندرية إلى جناق قلعة، ولكن السلطان أيضا لم يتزحزح عن موقفه واضطرت بريطانيا إلى سحب أسطولها. في السنة الثالثة بعد 300,000 للهجرة، وهذا كان يوافق السنة 86 بعد 800,000 للميلاد، تشكلت أو تأسست في جنيف بسويسرا أول جمعية أرمنية مسلحة ترأسها الأرمني الروسي نازار بيك، وهذه الجمعية سميت باسم خانجاك. خانجاك تعني صوت الناقوس. ثم في السنة 90 بعد ذلك والثمانمائة والألف للميلاد، السنة 90 والثمانمائة والألف للميلاد بعد ذلك بأربع سنين، انشقت جماعة من هذه الجمعية وكونت جمعية جديدة أخرى اسمها تروشاك. تروشاك تعني العلم. ثم غيرت اسمها إلى الطاشناق. طاشناق تعني الاتحاد. معظم قادة هذه الجمعية كانوا من أرمن روسيا، وهذه الجمعية قامت بالعديد من الأعمال الإرهابية الإجرامية في الدولة العثمانية، وتسببوا في إحداث ثورات وحركات إرهابية ذهب ضحيتها الآلاف من الأرمن والمسلمين أيضا. بعد ذلك انتهت هذه الثورات وهذه المحاولات لمصارعة الدولة العثمانية بمذبحة الأرمن في الحرب العالمية الأولى، وكانت تلك المذبحة في عهد دولة الاتحاديين لما أزاحوا السلطان عبد الحميد. أنا هنا أيها الأخوة أريد أن أتوقف، وإن شاء الله بإذن الله نكمل معكم في الحلقة القادمة أحداث التاريخ السياسي للدولة العثمانية، وجزاكم الله خير على حسن استماعكم. الحلقة 13. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في الحلقة 13 من سلسلة تاريخ السياسي للدولة العثمانية. وتذكرون أيها الأخوة أننا في الحلقتين الماضيتين ابتدأنا نتكلم عن الأحداث التي تمت في عهد السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. وتلاحظون أيضا في الحلقتين الماضيتين أننا تكلمنا عن كثير من الأمور التي حدثت في الوطن العربي، مثل الثورة المهدية واحتلال مصر واحتلال تونس وكثير من الأمور التي لها علاقة بالبلاد العرب. أيضا أيها الأخوة تلاحظون أنه في تلك الأثناء من عمر الدولة العثمانية كثرت النزعات التحررية عند الولايات العثمانية في أوروبا. من ضمن هذه المحاولات تكلمنا عن محاولة صربيا والجبل الأسود، بوسنة والهرسك، وبلغاريا ورومانيا. وقبل ذلك تكلمنا عن الحرب العثمانية اليونانية الثانية، وقلنا أنه لما قامت الثورة في كريت الدول الغربية لم تدعم اليونان. ثورة كريت هذه قامت بتحريض من اليونانيين، ولكن الدول الغربية لم تقف في صف الثوار أو في صف اليونان، وهذا أدى إلى نشوب الحرب العثمانية اليونانية الأولى. وبعد هذه الحرب قلنا تدخلت الدول الغربية وحصلت كريت على بعض الامتيازات الخاصة، خاصة هذه الأمور يعني أو الامتيازات التي حصلت عليها كريت حدثت بعد زيادة تدخل الدول الغربية في شؤون الدولة العثمانية بعد حرب القرم. في جزيرة كريت كان نصف عدد المتصرفين والقائم مقامين من النصارى، وكان يعاون الوالي رجل مسلم وآخر نصراني، يعني للوالي معاون نصراني ومعاون مسلم. وأيضا لجزيرة كريت كان هناك مجلس إدارة، النصارى هم الأكثرية فيه، ولذلك في ظل وجود والي مسلم ومجلس إدارة يتولى شؤون الولاية هذه النصارى يشكلون به الأغلبية، لا شك أن هذا يجعل المشاكل تثار دائما وفي كل مناسبة. النصارى هناك في جزيرة كريت طالبوا من الدولة أن تعين عليهم والي نصراني، فاستجاب لهم السلطان عبد الحميد الثاني وعين لهم أحد الباشوات اليونانيين، عينه واليا على كريت. لكن المسلمون ثاروا على المسلمون في جزيرة كريت يعني ثاروا على هذا القرار الذي اتخذه السلطان بتعيين والي نصراني، واشتبكوا مع النصارى في نزاعات ومعارك محدودة. وهنا طبعا تقدم الوالي باستقالته، أدرك هذه المسألة سوف تؤدي إلى يعني تطورات قد تطاله هو شخصيا، فقدم استقالته. واليونان أيضا أخذت تزود النصارى في كريت، زودتهم بالأسلحة وتفاقمت الأمور وتطورت، وقامت الدول الغربية بإرسال الأساطيل مرة أخرى إلى الجزيرة. لما وصلت الأساطيل هذا جعل اليونان يعني تتشجع، فقامت أيضا بإرسال أسطولها كان يقوده العميد البريغادير فاسوس، ونزلت القوات اليونانية في جزيرة كريت التابعة للدولة العثمانية، ويعتبر هذا طبعا إعلان حرب على الدولة العثمانية. وهناك أيضا قاموا بقتل المسلمين، ويعني تعرض المسلمين لأذى كثير بسبب هذه القوات اليونانية التي نزلت إلى جزيرة كريت. وأيضا لما صدر تحذير إلى القوات اليونانية بالانسحاب من قبل الدول الغربية، أن هذه الآن سوف تكون بؤرة صراع وليس من صالح الغرب في ذلك الوقت أن تثار مشاكل في كريت، فوجه تحذير مشترك من الكثير من الدول الغربية إلى اليونان بضرورة أن تنسحب من كريت. هذا التحذير استلمته اليونان في الشهر الثالث من السنة 97 بعد 800 للميلاد. هذا التحذير يعطي اليونان مهلة 6 أيام لكي تسحب قواتها. اليونان لم تهتم بهذا التحذير أبدا، بل قامت تهاجم حدود الدولة العثمانية، وقامت ترسل يعني شنت حرب عصابات على الدولة، أرسلت يعني وحدات منفصلة تقوم في عمليات تخريبية على الحدود مع الدولة العثمانية. ثم تطور الأمر في 7 من القعدة من السنة 14 بعد 300 للهجرة، كان ذلك يوافق الشهر 4 من السنة 97 بعد 800 ميلاد، قامت القوات اليونانية بالهجوم على الحدود العثمانية واستولت على المراكز الحدودية. وهنا طبعا أمر السلطان عبد الحميد الثاني الجيش العثماني بالتصدي لهذا الاعتداء السافر من قبل اليونانيين. وبالفعل الجيش العثماني قوي جدا إذا ما قورب بالقوات العثمانية، وتمكنت القوات العثمانية من سحق الجيش اليوناني، وأصبح الطريق كما يقولون إلى أثينا مفتوحا، ما في أي أحد يستطيع أن يوقف تقدم الجيوش العثماني. هذا الأمر أدى إلى سقوط الوزارة في اليونان، وشكلوا وزارة جديدة، مجلس وزراء جديد. هذه الوزارة الجديدة طبعا أخذت تولول وتصيح وتستغيث بالدول الغربية، و يعني قالوا أننا وضعنا مصير بلادنا اليونان بأيدي الدول الغربية. الدول الغربية طبعا ما هي بحاجة إلى أن تستنجد بها اليونان، لابد لها أن تتدخل. أيضا الوزارة اليونانية هذه الأرثوذكسية، اليونان بلد أرثوذكسي، طلبت من قيصر روسيا هذا الأرثوذكسي أن يتوسط عند السلطان عبد الحميد الثاني من أجل إيقاف العمليات العسكرية. القيصر يعني كتب أو طلب من السلطان عبد الحميد الثاني بهذا الأمر، واستجاب السلطان عبد الحميد الثاني لطلبه، وتوقفت العمليات العسكرية في 17 من ذي الحجة من السنة 14 بعد 300 للهجرة. في قصر طبخانة باسطنبول، بالعاصمة اسطنبول، اجتمع سفراء الدول الأوروبية هذه التي توسطت لإقرار الصلح بين الدولة العثمانية واليونان، وكان يترأس هذا الاجتماع توفيق باشا وزير الخارجية العثمانية. وخرج هذا المؤتمر بقرارات الحقيقة عجيبة تثير يعني الغرابة، كانت كل هذه القرارات في صالح اليونان المنهزمة. هذه القرارات تطالب، هذا المؤتمر طالب الدولة بأن ترد منطقة ساليا إلى اليونان، وأيضا طلب من اليونان أن تنهي أعمال العصابات هذه على حدودها مع الدولة، طبعا غصب عليها الدولة سحقتها. لكن انظر الآن، يحطون هذه المسألة مثل بند منفصل، وفي مقابل ذلك يطلبون من الدولة أن ترجع منطقة ساليا إلى اليونان، وكذلك طلبوا من اليونان أن تدفع تعويضا مقداره 4 ملايين ليرة ذهبية إلى الدولة العثمانية كتعويضات للحرب. طبعا مسألة التعويضات في الحرب هذه سلامتك، ما أحد ينفذ هذه المسألة، يجب أن تعرفوها تماما. إذن هذه هي أحداث الحرب العثمانية اليونانية الثانية. أريد الحقيقة أن أتكلم قليلا عن مسألة مهمة جدا حدثت في عهد السلطان عبد الحميد، بل هي التي تميز كثير من الأحداث التي ظهرت في عصر السلطان عبد الحميد. هذه هي مسألة اليهود في الدولة العثمانية، القضية الفلسطينية في ذلك الوقت، يهود الدولمة، إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين. كل هذه المصطلحات يعني ظهرت في عهد السلطان عبد الحميد الثاني. تذكرون في سلسلة التاريخ السياسي المغرب والأندلس فصلنا كثيرا في مسألة سقوط مملكة غرناطة آخر المعاقل الإسلامية في الأندلس، وقلنا أن هذا تم في السنة 92 بعد 400 للميلاد. ثم بعد ذلك طبعا محاكم ودواوين التفتيش أخذت تضطهد المسلمين بالذات، وتكلمنا بتفصيلات عن الأساليب الإجرامية التي تبعها الرهبان الكاثوليك هناك ضد المسلمين، وكانوا كما يعتقدون ويظنون أنهم يتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأعمال الإجرامية. اليهود أيضا هناك أيها الأخوة تعرضوا لاضطهاد شديد، وطرد منهم عشرات الآلاف من الأندلس. روكسلانا هذه اليهودية زوجة سليمان المشرع هذه طبعا تمكنت من إقناع السلطان القوي سليمان المشرع، أقنعته بأن يسمح لليهود المطرودين من الأندلس بالهجرة إلى الولايات العثمانية. والدولة كبيرة في ذلك الوقت كما تعرفون، في عهد سليمان المشرع بلغت مساحتها 13 مليون كيلومتر مربع، يعني في ذلك الوقت توازي مساحتها مساحة الأندلس 20 مرة. وبالفعل هاجر اليهود إلى ولايات الدولة العثمانية وتوافدوا عليها، واستقر قسم من هؤلاء في إزمير في الدولة العثمانية. من هذه الأسر التي هاجرت من الأندلس ولد طفل اسمه سباتاي سيفي أو زيفي. هذا الرجل سباتاي سيفي هو الذي ينتسب إليه يهود الدونمة. ما هي الدونمة؟ الدونمة تعني الرجوع، كلمة الدونمة تعني الرجوع. هذا سباتاي زيفي ولد في أزمير في السنة 26 بعد 600 للهجرة للميلاد عفوا، وهذا يوافق السنة 35 بعد 1000 للهجرة. وكما قلنا كان والداه من يهود أسبانيا، يهود الأندلس. وهذا الولد سباتاي زيفي يمتاز بالذكاء والثقافة العالية، قرأ الكثير من الكتب في الديانات المختلفة. ثم في السنة 58 بعد 1000 للهجرة ادعى أنه هو المسيح المنتظر، فحكم عليه حاخامات اليهود، أصدروا عليه حكم الإعدام، ولكن الدولة طبعا أوقفت تنفيذ هذا الحكم. بعد ذلك سافر هذا سباتاي سيفي إلى العاصمة، إلى إسلامبول في السنة 59 بعد 1000 للهجرة. ثم أيضا سافر إلى اليونان في السنة 68 بعد 1000 للهجرة. وأيضا كان قد سافر إلى مصر قبل ذلك في السنة 73 بعد 1000 للهجرة. عفوا اليونان ذهب لها في السنة 68 بعد 1000 للهجرة، ثم بعد ذلك بخمس سنوات سافر إلى مصر، ومنها سافر إلى فلسطين، وطبعا ذهب إلى القدس واجتمع باليهود القلة، كان هناك قلة من اليهود متواجدين في القدس في فلسطين. ثم بعد ذلك عاد إلى إزمير وتزوج من يهودية بولندية اسمها سارة. في إزمير، لما استقر في إزمير وتزوج من سارة البولندية هذه، توافد عليه اليهود من رودس هذه في اليونان، ومن أدرنة، ومن صوفيا في بلغاريا، ومن ألمانيا. وقام وفود اليهود هؤلاء الذين توافدوا على إزمير على سباتاي سيفي، قاموا بإلباسه تاج ملك الملوك، على اعتبار أن هذا الرجل وأن اليهود سوف يحكمون العالم. وهذا اليهودي الدعي سباتاي سيفي قام بتقسيم العالم إلى 38 قسما، وقام بتعيين ملكا من اليهود على كل قسم، يعني كانت أحلامه واسعة جدا. في هذه الأثناء طبعا التي ظهرت فيها الدعوة الباطلة لسباتاي سيفي، ظهر رجل اسمه كوهين، يهودي أيضا، وادعى أنه أيضا هو المسيح المنتظر، فيخرج الآن مسيح منتظر آخر. وهذا كوهين حرض الدولة على سباتاي سيفي، وقال بأنه يريد أن يقيم دولة يهودية في فلسطين تكون القدس عاصمتها. لذلك قامت السلطات العثمانية بإلقاء القبض عليه، وتم سجنه في سجن شناقع قلعة. وأيضا بعد ذلك يعني حقق معه، و لما رأى أنهم سوف يعني ينتهي هذا التحقيق بقتله أعلن إسلامه أمام مصطفى باشا القائم بأعمال قصر السلطان، وأيضا كان ذلك بحضور شيخ الإسلام، وكان السلطان يسمع هذه الأمور لكنه كان يسمع من خلال ستارة في غرفة مجاورة. ومن ضمن الأمور التي يعني طريفة في محاكمة زبتاي سيشي أنهم طبعا كلموه عن طريق المترجم، فقالوا لزبتاي سيفي إنك يعني المسيح المنتظر كما تدعي، فللمسيح المنتظر معجزات، فما هي معجزتك؟ نريد أن نرى يعني إن كان لك معجزة. وقالوا له إننا سوف نجردك من الثياب ونضعك هدفا لسهام الرماة، فإذا أصابتك السهام هذه سوف يقوم يعني الرماة المهرة وإطلاق السهام عليك، فإن لم تمت من هذه السهام يعني صدقنا أنك المسيح المنتظر. طبعا زبتاي سيفي لما رأى أن المسألة جد كما يقولون تخلى عن كل هذه الأمور وأعلن إسلامه كما قلنا أمام شيخ الإسلام. هذا أيضا تسمى بمحمد عزيز أفندي، وقام بإخبار أتباعه من اليهود بأنه سوف يستمر في هذا المنهج الضال، ولكنه سوف يتظاهر بالإسلام، وطلب منهم أيضا أن يتظاهروا بالإسلام. لذلك تظاهروا باعتناق الإسلام وارتدوا الملابس الإسلامية وسموا بيهود الدونة، وكان لكل واحد من هؤلاء اسم يهودي أصلي واسم إسلامي يتظاهر به أمام العام. أيضا بعد ذلك أجهزة الأمن العثمانية كانت تراقب تحركات هذا المجرم رغم إعلانه للإسلام، ولذلك كتبت تقريرا عن زبتاي سيفي إلى السلطات العثمانية بأنه ينافق وليس صادق الإسلام. لذلك قامت السلطات بترحيله إلى ألبانيا، وهلك هناك في رجب من السنة 86 بعد الألف للهجرة. لما هلك زبتاي سيفي انقسم يهود الدونما إلى عدة فرق، فظهر هناك ظهرت فرقة العقوبيين، هؤلاء تظاهروا بالإسلام، وظهرت فرقة تسمى القرة قاشيون، هؤلاء لم يتقيدوا بالعادات الإسلامية، وظهر أيضا ما يسمى بحزب أو بفرقة أصحاب المصدة، وهم جماعة رجل اسمه إبراهيم آغا هو أيضا من يهود الدونما، هؤلاء لم يلتزموا تماما بمبادئ وتعاليم زبتاي سيفي بصورة حرفية. للدونما أيها الأخوة، هؤلاء يهود الدونما لهم أكثر من 20 عيدا، من هذه الأعياد عندهم عيد عيد الخروف، هذا عيد الخروف يحتفلون به في 22 من الشهر الثالث من كل عام. في هذا العيد الاحتفال يتم بالليل، يجب عليهم أن يذبحوا خروف ويأكل به لحم الخروف لأول مرة في العام الجديد، ويشترطون حضور رجلين وامرأتين على الأقل للاحتفال بهذا العيد، ويجب أن يكون عدد الرجال دائما مساو لعدد النساء، ثم تأتي النساء طبعا بكامل الزينة ويبتدؤون بإعداد الأطعمة، ثم يدخلون في طقوس من اللهو والمجون بعد أن يطفئوا الأنوار، وطبعا تحدث عدة مفاسد. بل هذا الشروط الحدوث مثل هذه الأمور هو أهم شروط الاحتفال بهذا العيد. وبعد ذلك إذا أو أي مولود يولد بعد هذه الليلة المباركة في زعمهم يعتبر هذا من المواليد المباركين. الدونمة، هؤلاء حوض الدونمة لهم يعني مظهر يميزهم، يطيلون لحاهم كمثل طريقة اليهود في أوروبا الغربية وفي إسرائيل، وأيضا لكل منهم كما قلنا اسم يهودي بالإضافة إلى اسمه المعروف به. أيضا يمتازون بأنهم يحلقون رؤوسهم بالموس، ويكون الزواج مقصورا فقط على يهود الدون، يتزوجون فيما بينهم. وهذه كما هو معلوم، هذه الفئة، فئة يهود الدون أيها الأخوة، لعبت دورا كبيرا في ضعضعة الدولة العثمانية، وفي إدخال الكثير من المفاهيم الإباحية والتحررية إلى الدولة العثمانية. وطالما تكلمنا عن يهود الدون، لابد لنا أيضا أن نتكلم عن المؤتمر اليهودي الأول الذي عقد في مدينة بال السويسرية برئاسة الصحفي تيودور هيرتزل. هذا المؤتمر عقد كما هو معلوم في السنة 97 بعد 800 والألف الميلاد، كان ذلك يوافق السنة 14 بعد 300 والألف الهجرة. هذا المؤتمر اليهودي الأول برزت به فكرة الصهيونية لأول مرة، وأيضا اتخذ هذا المؤتمر قرار من أخطر القرارات، وهو ضرورة أن يكون لليهود وطن قومي في فلسطين. تيودور هيرتزل هذا كان يعني يواظب على إرسال برقيات الولاء بعد كل اجتماع ومؤتمر اليهود إلى السلطان عبد الحميد الثاني، ويذكر في هذه البرقيات أن اليهود هم من الرعايا المخلصين للدولة العثمانية. وحاول كثيرا هذا تيودور هيرتزل مع السلطان عبد الحميد لكي يسمح لليهود بأن يهاجروا إلى فلسطين، ويقيموا لهم دولة يهودية تكون ولاية من الولايات العثمانية، وتدفع طبعا الخراج، يأخذ منها السلطان العثماني الكثير من الخراج. وطبعا استخدموا سلاح القروض وسلاح المال هنا لكي يغروا السلطان عبد الحميد، ولكن السلطان عبد الحميد رفض هذه الفكرة من الأساس، ويعني تنبه لما كان يريد اليهود. اليهود أيها الأخوة كانوا في غاية الإخلاص لهذه المسألة، كل اليهود عملوا لها. وأريد أن أذكر لكم هذه الحادثة. كان هناك أحد الأثرياء اليهود جدا على مستوى العالم، هذا لما هلك أوصى بأن يعني تخصص ثروته الهائلة من أجل إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. ثروة هذا الرجل الثري اليهودي كانت تقدر ب250 مليون فرنك. انظروا إلى ضخامة هذا المبلغ في تلك الأيام، هذا كله يخصص من أجل هذه الفكرة. هم يعني كانوا في غاية الإخلاص لهذه الفكرة، وعملوا لها واستخدموا جميع الأساليب حتى استطاعوا أن يستولوا على فلسطين الإسلامية العربية، ويقيموا هذا الكيان الهش إسرائيل. دولة إسرائيل هذه لا نشك أيها الأخوة بأنها إن شاء الله زائلة، هذه الدولة ذات العلم وذات المؤسسات، نحن نعتقد أنها إن شاء الله ستزول بإذن الله سبحانه وتعالى، كما زالت قبل ذلك الممالك الصليبية أو الممالك اللاتينية التي قامت أيضا بالقدس. كانت مملكة بيت المقدس عاصمتها القدس أيها الأخوة، واستمرت هذه المملكة لمدة 90 عاما، ثم عصف بها بعد ذلك صلاح الدين الأيوبي بعد أن سحقهم في حطين في السنة 83 بعد 500 الهجرة، كما فصلنا أيها الأخوة قبل ذلك في سلسلة الحروب الصليبية. أيضا لما قام الإمبراطور الألماني ويلهلم بزيارة إسطنبول، ثم بعد ذلك قام بزيارته لبيت المقدس في السنة 15 بعد 300 للهجرة، سافر وراءه تودور هيتزل إلى القدس، واستطاع أن يقابل الإمبراطور ويلهلم الإمبراطور الألماني، وطلب منه وترجاه أن يتوسط لدى السلطان عبد الحميد الثاني لكي يسمح لليهود بالهجرة إلى فلسطين. طبعا الدولة في ذلك الوقت كانت تمر بأوقات عصيبة، وهو هنا الآن يريد أن يستخدم نفوذ الإمبراطور الألماني على السلطان عبد الحميد حتى يوافق السلطان عبد الحميد على هذه الفكرة. السفارة الألمانية طبعا في إسطنبول توسطت عند السلطان عبد الحميد الثاني لكي يسمح بمقابلة تودور هيرزل، وبالفعل سمح لهم السلطان عبد الحميد بمقابلته، فذهب له تودور هيرزل ومعه الحاخام موشيه ليفي. وفي هذه المقابلة قال السلطان عبد الحميد لهم: ماذا تريدون؟ فقال له تودور هيرزل: نحن نتكلم باسم عبيدكم اليهود، واليهود عبيدكم يقبلون التراب الذي تمشون عليه ويستعطفونكم أن تسمحوا لهم بالهجرة إلى فلسطين المقدسة، ونرجو يا جلالة السلطان أن تقبلوا هذه الهدية المتواضعة. وقدموا له 5 ملايين ليرة ذهبية، لكن السلطان عبد الحميد رد عليهم الرد الحاسم، وهذا ننقله من مذكرات تودور هيرزل. طبعا أنا استقيت هذه المعلومات من كتاب ليس من مذكرات تودور هيرزل، لكن هذا الكتاب اقتطع هذه الفقرة من مذكرات تودور هيرزل، ويقول يعني هيرزل من السلطان عبد الحميد قال: بلغوا هيرزل أن لا يبذل بعد اليوم شيئا من المحاولة في هذه المسألة، فإني لست مستعدا أبدا أن أتخلى عن شبر واحد من هذه البلاد لتذهب إلى الغير، فالبلاد هذه ليست ملكي بل هي ملك لشعبي، روى ترابها بدمائه فليحتفظ اليهود بملايينهم من الذهب. هذه الفقرة قرأتها عليكم، نعم، من هذه المذكرة. وأيضا أتبع ذلك السلطان عبد الحميد بإصدار فرمان يمنع هجرة اليهود إلى فلسطين. قرر اليهود الخبثاء خلع السلطان عبد الحميد الذي كان يقف حجرة عثرة في طريق هذه المخططات التي كانت ترمي إلى إقامة وطن قومي لهم في فلسطين، وانتقل هيرزل إلى بلاد البلقان وعقد هناك مع اليهود مؤامرات كبيرة لضعضعة الأوضاع في الدولة العثمانية. أيضا قام اليهود بتمويل المنظمات الإرهابية السرية الأرمنية التي تكلمنا عنها، وأيضا قاموا بتمويل الكثير من الأقليات الغير مسلمة التي كانت تسعى للانفصال عن الدولة، قاموا بتمويلها وبتزويدها بكل مساعدة، وذلك من أجل أن تفتح جبهات ضد الدولة العثمانية الضعيفة في ذلك الوقت. وأيضا دخل الماسونيون بقوة، وهم كما قلنا من صنائع اليهود، دخلوا بقوة للعمل ضد السلطان عبد الحميد وضد الدولة العثمانية. هذه الماسونية أيها الأخوة كما قلنا قبل ذلك منظمة كبيرة وقديمة، وهي من الجمعيات السرية التاريخية، أسسها كما قلنا اليهود كانوا وراءها، والتعاليم اليهودية هي يعني الأساس في إنشاء المحفل الماسوني الأكبر، واليهودية كما هو معلوم هي التي تحرك وتقف وراء كل الأنشطة الماسونية. في بروتوكولات حكماء صهيون أيضا نقتطف أو نقتبس هذه الفقرة يقول إلى أن يأتي الوقت الذي نصل فيه إلى السلطة سنحاول أن ننشئ ونضاعف خلايا الماسونيين الأحرار في جميع أنحاء العالم، وسوف نركز هذه الخلايا تحت قيادة واحدة معروفة لنا، وستتألف هذه القيادة من علمائنا وكل من في الشرطة الدولية السرية سيكونون أعضاء في خلايانا. نعم، هذه الفقرة اقتبسناها. الماسونية الحقيقة كانت لها عدة إفرازات خطيرة، منها مثلا الثورة الفرنسية، هذه كانت من إفرازات الماسونية، وكذلك كانت الماركسية، كارل ماركس هذا وأنجلز من الماسونيين الذين يحملون الدرجة 31، وكانوا من المنتسبين إلى المحفل الماسوني الإنجليزي. هذه معلومة يجب أن تعرفوها. الماسونية التي هي صنيعة لليهودية أفرزت الكثير من الإفرازات الخطيرة في العالم. طبعا من ضمن الأمور الهامة عند الماسونيين هي الكتمان الأسرار السرية التامة، وهم دائما يرفعون يعني شعار جميل جدا أنهم يحبون الخير والتعاون والتسامح والحرية الشخصية والاحترام المتبادل بين الشعوب. عندما تسمع هذه الشعارات لا شك أنك تعجب بها وخدع بها الكثير الحقيقة مفكر الأمة في تلك الفترة. الماسونية من ضمن شروطها أيضا أن لا ينضم إليها أي متدين، وكانت طبعا تشجع على التعاون مع العلمانيين. قد يقول بعض انضم يعني بعض المفكرين أو بعض رجال الإسلام، نقول انضموا عن جهل بهذه المنظمة الشريرة الخطيرة، وهم سمحوا بذلك حتى يعني يستخدمون من هؤلاء طعما لجذب الآخر. أيضا الماسونية رفعت شعار مهم جدا كانت يعني تناضل من أجل تطبيقه، وهو شعار فصل الدين عن الدولة. ركزوا يعني تجد الأنشطة الماسونية تركز في الأساس على السيطرة على الشباب، ولذلك يعني يستغلون الأندية الرياضية والأنشطة الرياضية في السيطرة على الشباب، مثل هذه مباريات كرة القدم وغيرها من الأنشطة الرياضية التي ينجذب إليها الشباب. هذه من الوسائل التي يلجأ إليها الماسونية. أيضا تشجيع الحفلات الراقصة والموسيقية، هذه تجذب الشاب الغض الذي بعد لم يتحصن ضد هذه الأفكار الغريبة على بيئته. هذه يمكن باختصار بسيط جدا جدا نبذة بسيطة عن أهداف الماسونية. الماسونية هذه بعد ذلك وبتحريض من اليهود الذين كانوا وراء كل أنشطتها، أخذت تركز جهودها ضد السلطان عبد الحميد الثاني، وأخذت تكيل له التهم والاتهامات، وجعلت من شخص السلطان عبد الحميد الثاني هو العدو الأول للماسونية. وبالفعل انخدع الكثير من الوطنيين المتحمسين بأفكار الماسونية وبالإشاعات الماسونية ضد السلطان عبد الحميد. ونذكر منهم على سبيل المثال طلعت باشا، هذا الذي انتخب بعد ذلك رئيسا لمحفل المشرق الأعظم العثماني، وهو رجل عثماني، هذا طلعت باشا انتخبوه رئيسا لمحفل المشرق الأعظم العثماني، وسخرته الماسونية لخدمة أهدافها. وأيضا كان هناك ميتر سالم هذا ماسوني يهودي يحمل الدرجة 33، أيضا لعب دورا كبيرا في الأحداث التي سوف نتكلم عنها بعد ذلك، وهي تهيئة ليبيا للاحتلال الإيطالي. أيضا هناك في عهد السلطان عبد الحميد الثاني أيها الأخوة ظهرت جماعة الاتحاد والترقي. نحن تكلمنا عن تركيا الفتاة أو الجون تورك، الآن نتكلم عن جماعة الاتحاد والترقي. هذه الفكرة، فكرة تكوين جمعية الاتحاد والترقي، خرجت بعد اجتماع لبعض الطلبة تم في 21 من الشهر الخامس مايو من السنة 89 بعد 800 للميلاد. وكان من ضمن الطلبة المجتمعين طالب ألباني اسمه إبراهيم تيمو. هذا كان يدرس في المدرسة الطبية العسكرية السلطانية، وعرض الفكرة هذه على أصدقائه الطلبة، وهي يعني فكرة إنشاء جمعية سرية. هدف هذه الجمعية هو عزل السلطان عبد الحميد الثاني. وفي البداية كان اسم هذه الجمعية التي تشكلت اسمها جمعية الترقي والاتحاد، وهي النواة الحقيقية لجمعية أو لجماعة الاتحاد والترقي. نعم، هذه يمكن بعض الأمور التي حبيت أن أتكلم عنها. من الذين انتسبوا أوائل المؤسسين لهذه الجمعية، جمعية الاتحاد والترقي، إسحاق سكوتي وشرف الدين مغمومي وعبد الله جودت ومحمد رشيد الشركسي وإساف درويش وهرسكلي علي، وأيضا الكثير من الشخصيات البارزة في ذلك الوقت. أحمد رضا، هذا رجل عثماني، أثناء وجوده في بورصة كان يعمل ناظرا لمدرسة الزراعة، وكان يكتب أيضا في جريدة اسمها جريدة النيل الأوفر يمدح السلطان عبد الحميد. كان ينافق للسلطان عبد الحميد الثاني ويحاول أن يتقرب من كبار رجال الدولة، ولكنهم طبعا لم يلتفتوا له. فذهب هذا أحمد رضا إلى باريس، وهناك أصبح يتزعم المعارضة ضد السلطان عبد الحميد الثاني. وهذا أيضا أحمد رضا أصبح بعد ذلك من الأعضاء البارزين في جماعة الاتحاد والترقي، وأخذ يرسل من باريس رسائل إلى السلطان عبد الحميد الثاني ينتقد فيها الأوضاع في الدولة العثمانية، ويقدم آراء في كيفية إصلاح هذه الأوضاع. الاتحاديون طبعا لما سمعوا بهذا الرجل وبنشاطاته ضد الدولة العثمانية تلقفوه وعرضوا عليه بواسطة رجل اسمه أحمد ورداني والدكتور ناظم أيضا وعلي زهدي بيك. عرضوا على أحمد رضا أن يعني يترأس جمعية الاتحاد والترقي، فطبعا قبل بذلك، ورجل يريد أن يصل إلى أهدافه بأي طريقة. وبعد أن دخل إليهم انضم إليهم، أخذت الجمعية اسمها الجديد جمعية الاتحاد والترقي. أريد أيضا أن أبين لكم أن جمعية الاتحاد والترقي هذه أيها الأخوة هي الجناح العسكري لجمعية الجون تورك أو تركيا الفتاة. في البداية الاتحاديون ما أظهروا فكرة القومية التركية، ما أظهروها للوجود، حتى يعني كانوا يهدفون إلى تقوية أوضاعهم في الولايات العثمانية، فهم إذا طرحوا هذه الفكرة العنصرية سينفض عنهم الكثير. وأيضا بعد ذلك قام محمد طلعت الذي أصبح كما قلنا طلعت باشا بعد ذلك، ومعه سبعة من رفاقه، أنشأوا أول خلية للاتحاديين في سلانيك. ولما سمع بذلك أحمد رضا بيك كان مقيما في باريس كما قلنا، أرسل إلى الخلية هذه الجديدة بتأييده، أرسل لهم مؤيدا، وطبعا يرحب بمثل هذه الفكرة التي سوف تكون لبنة أيضا في الأساس الذي سوف يضرب بعد ذلك الدولة العثمانية. طلعت بيك هذا أو محمد طلعت الذي أصبح طلعت باشا. هذا رجل عثماني ولد في أدرنة أدريانوبل في السنة 74 بعد 800 للميلاد، وهو من زعماء تركيا الفتاة، وتولى بعد ذلك الصدارة العظمى في الحرب العالمية الأولى في أخريات سنية الحرب العالمية الأولى لمدة سنة تقريبا. وكان في ذلك الوقت يعني هو الذي يحكم، كان الثالوث هو الأقوى في الثالوث الحاكم في ذلك الوقت. الثالوث مكون من طلعت ومن جمال باشا ومن شوكة باشا كما سوف نفصل. في بداية حياة طلعت باشا كان هذا موظف صغير، إذا تذكرون تكلمنا عنه قبل ذلك، في بريد سانيك، وبسبب أنشطته السياسية المريبة اعتقلته السلطات العثمانية، ثم أطلق سراحه بعد ذلك بعد سنتين من الاعتقال. ولما أطلق سراحه قامت الماسونية بمساعدته وعين رئيس لأمناء البريد والهاتف في سانيك، فهم يسيطرون على البريد وعلى الهاتف حتى يعني يتمكنون من السيطرة على وسائل الاتصالات وهي مهمة جدا. وهذا طلعت باشا من أو طلعت موظف هذا من خلال عمله في هذه الوظيفة قدم خدمات كبيرة لجماعة تركيا الفتاة. بعد السنة 98 للميلاد أصبح نائبا، هذه السنة التي طبعا عزل بها السلطان عبد الحميد، أقول بعد هذه السنة أصبح نائبا عن أدرنة، ثم في السنة التالية عين وزيرا للداخلية. ولما قامت الحرب العالمية الأولى انحاز إلى صف الألمان كما سوف نفصل بعد ذلك، وهو الذي أشرف على عملية تهجير الأرمن من المقاطعات الشرقية القريبة من روسيا، وهجروا إلى بلاد الشام وبلاد أيضا ما بين النهرين. استقال هذا طلعت في السنة 37 بعد 300 للهجرة، قبل أن توقع معاهدة الصلح التي أنهت الحرب العالمية الأولى، وغادر إلى ألمانيا مع جمال باشا وأنور باشا الثالوث. نحن قلنا هم جمال باشا وأنور باشا، شوكة بعد ذلك لعب دورا سوف نتكلم عنه، لكن الثالوث هم طلعت وجمال وأنور باشا. وبعد أن سافر إلى ألمانيا بعد نهاية الحرب العالمية الأولى أغتيل هناك بعد 3 سنوات من مغادرته لبلاده. إذن هذه بصفة سريعة بعض المعلومات عن جماعة الاتحاد والترقي.